الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه، أما بعد، فقبل كل شيء وبعد حمد المولى جل في علاه وعظم في عالي سماه، نقدم شكرنا الجزيل لمديرية أوقاف الزرقاء وللإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك الذي هو من أعرق مساجد هذه البلدة الطيبة التي نشأنا فيها وكانت بداية مشوارنا وعلمنا وتعلمنا، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. ونبدأ بالكتاب استغلالا للوقت، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله الإمام القدوة أبو الوفاء ابن عقيل، وغفر له ولشيخنا ولسائر مشايخنا وللحاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر. هذه الكلمة سئل عنها بعض أهل العلم، هل يجوز أن نقول رب يسر ولا تعسر؟ لأن بعض الناس قد يتوهم أنها مما لا يجوز، ولكن هي جائزة، فإن اليسر من الله والعسر من الله، ويجوز للمسلم أن يسأل ربه أن يدفع عنه الشر والأذى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو في مجال آخر لا يرد القضاء إلا الدعاء. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. الأدب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، ويعبر عنه بعض أهل العلم، والكلام لا يزال الحافظ ابن حجر، بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. والمؤلف رحمه الله جمع بين اللفظين والمعنيين، فقال فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. وفي حديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، لما بلغه مبعث النبي عليه الصلاة والسلام قال لأخيه، قال: يريد التثبت والتحقق من خبر هذا النبي الذي بعث فيهم، قال: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، يعني اسمع ماذا يقول وبماذا يتكلم. فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولأهمية هذا الباب، باب الآداب، وهي كلمة جمع مفردها أدب، ألف عدد من أهل العلم من أئمة المسلمين كتبا خاصة في هذا الباب، مثل كتاب الأدب للإمام البخاري، ويسمى الأدب المفرد خطأ، لأن المفرد هنا وصف وليس اسما، وذكر هذا الوصف حتى يفرق بينه وبين كتاب الأدب الذي هو جزء من صحيح الإمام البخاري. وألف الخرائطي كتاب مكارم الأخلاق، وألف البيهقي كتاب الآداب، وألف ابن أبي الدنيا كتاب مكارم الأخلاق، وغير هؤلاء العلماء رحمهم الله. حتى من بعدهم من أئمة العلم المتأخرين ألفوا كتبا كذلك، كتاب الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح في 4 مجلدات من أجمع الكتب العلمية. وهذا الإمام ابن مفلح له مزية خاصة في العلم، وكان معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما رآه ابن تيمية قال: أنت لست ابن مفلح بل أنت مفلح، رحم الله الجميع. وهنالك منظومة للإمام ابن عبد القوي من أئمة الحنابلة اسمها منظومة الآداب، من أجمل المنظومات العلمية التي تدل على الآداب والأخلاق والسمات الفاضلة، شرحها الإمام الشمس السفاريني في كتاب له سماه غذاء الألباب. ولو أننا نظرنا لرأينا أن هذا الأمر مما يحتفي به أهل العلم حتى في كتب الفقه وكتب الحديث. هذا نص رأيته في كتاب الرعاية الصغرى من كتب الحنابلة وهو مطبوع في مجلدين للإمام ابن حمدان المتوفى سنة 90 و600. ماذا يقول في آخر الكتاب؟ يقول: باب من الآداب الشرعية والمصالح المرعية. يسن خوف السابقة والخاتمة والصبر على الطاعة والنعم والبلاء والنقم وعن كل مأثم واستدراك ما فات، إلى أن قال: ويحرم البهت والغنيمة والغيبة والنميمة وإفشاء السر، ويجب كف يده وفمه وفرجه وبقية أعضائه عما يحرم، إلى أن قال: وتلزم التوبة كل مسلم مكلف، وهكذا. فالشرع الإسلامي لم يأتي ليراعي فقط جانبا واحدا هو جانب الفقهيات والتعبديات في الأمور الظاهرة، وإنما أراد إصلاح الباطن كما أراد إصلاح الباطن الظاهر على حد سواء. من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. هذا الإمام من أئمة الحنابلة الكبار حتى لقب شيخ الحنابلة، وترجمته سنقرأ منها شيئا. قبل أن ننبه أو قبل أن نذكر الترجمة، ننبه إلى وهم تم لنا في المجلس الماضي لما ذكرنا أبا الوفاء ابن عقيل، فقلنا الظاهري، إنما هو الظفري، واختلط الذهن باللسان في اثنين معاصرين أو معاصرين متعاصرين. أولهما الشيخ محمد ابن عمر أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، وهو معاصر ولا يزال في الأحياء، وهو من جلة العلماء الحقيقة اللغويين والمفسرين والفقهاء. وهنالك الشيخ عبد الله ابن عقيل الظاهري الحنبلي، لقب أيضا بشيخ الحنابلة، ولم يتوفى إلا منذ يعني سنة أو سنتين أو نحو من ذلك، وهو أيضا من العلماء المعتبرين، وكان يعني من كبار القضاة في بلاد الحرمين الشريفين. الإمام الذهبي ترجم لأبي الوفاء بن عقيل في كتب كثيرة وطول في ترجمته، لكن أنا أختصر ترجمته من كتابه معرفة القراء الكبار، مما يشير إلى أنه لم يكن فقط فقيها بل كان أيضا من القراء، كان مقرئا. يقول علي بن عقيل العلامة أبو الوفاء البغدادي الظفري، الظفري نسبة إلى ظفر وهو بيت من الأنصار، بيت من الأنصار، الحنبلي المقرئ الأصولي شيخ الحنابلة وصاحب كتاب الفنون، له كتاب اسمه الفنون طبع منه مجلدان، تعرفون كم مجلد؟ يقول الإمام الذهبي متمما، يقول: وصاحب كتاب الفنون الذي بلغ 470 مجلدا. هذا رجل واحد ألف هذا الكتاب، وأحصى له بعض الباحثين المعاصرين 30 مؤلفا، ومؤلفاته كلها في فنون دقيقة من العلم. قال: ولد سنة 31 و400، وقرأ القراءات على أبي الفتح بن شيطة، وسمع من أبي محمد الجوهري وطائفة، وتفقه على القاضي أبي يعلى، وأخذ علم الكلام عن أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان صاحبي أبي الحسين البصري شيخ المعتزلة، مع أنه كان حنبليا أخذ بعضا من العلم عن المعتزلة مما أثر على اعتقاده وعلى منهجه كما سيأتي. قال: ومن ثم، والكلام للإمام الذهبي، ومن ثم حصل فيه شائبة تجهم، تجهم أي جهمية، والجهمية والمعتزلة أصولهما متقاربة، وهم ينفون الصفات عن الباري جل وعلا القائل عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والقائل عن نفسه تبارك وتعالى: أأنتم أعلم أم الله. قال: ومن ثم حصل فيه شائبة تجهم واعتزال وانحراف أو انحراف عن السنة. قال: وكان إماما مبرزا، والكلام لا يزال للحافظ الذهبي في معرفة القراء الكبار، وكان إماما مبرزا متبحرا في العلوم يتوقد ذكاء، وكان أنظر أهل زمانه، أنظر أهل زمانه أي أقواهم في الجدل والمناظرة، قال السلفي، السلفي إمام نمة العلم اسمه أبو طاهر السلفي، له رحلة في العلم وطلب العلم والتعلم والتعليم في ذلك الزمان قبل 8 قرون أو نحو ذلك. والله لو أنك أعطيت اليوم رجلا عنده طائرة خاصة والنفقات كاملة قد لا يصبر على ذلك، لكن هؤلاء الأئمة صبروا على الرحلة في طلب العلم وطلب الحديث والعلم والتعلم والتعليم بالجهد البدني وبالفاقة والضعف وعلى البعير حتى وفقهم الله إلى رحلة لعلها شملت الشرق والغرب. قال السلفي: ما رأت عيناي مثله، ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وبلاغته وحسن إيراده. وحسن إيراده يعني مآخذ الحجج والبراهين وقوة حجته. قال الذهبي: توفي في جماد الآخرة 1350، يعني بلغ من العمر نحو من 82 سنة رحمه الله. الذهبي ترجمه ترجمة فيها مزيد فائدة ولو يسيرة ومختصرة أيضا، يعني من 4 أسطر في ميزان الاعتدال. يقول: أحد الأعلام وفرد زمانه علما ونقلا وذكاء وتفننا. تفننا أي أنه عنده ألوان من العلوم، ليس فقط محدثا وليس فقط فقيها، بل هو الفقيه والمحدث واللغوي والمفسر والمجادل. قال: له كتاب الفنون في أزيد من 400 مجلد، إلا أنه خالف السلف. انظروا العدل في العلم، يقولون ما له ويقولون ما عليه. لم يدفعهم حبه لأن يكتموا أغلاطه، ولم تدفعهم أغلاطه لأن ينفوا عنه ما يستحقه من العلم والمعرفة. قال: إلا أنه خالف السلف ووافق المعتزلة في عدة بدع، سيشير إليها النقل التالي عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: نسأل الله العفو والسلامة، فإن كثرة التبحر في الكلام، الكلام هو الفلسفة والمنطق وما إلى ذلك، ربما أضر بصاحبه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في درء تعارض العقل والنقل، وهو من أعظم كتب الإسلام في نحو 8 مجلدات كله في الرد على أهل الأهواء في موضوع أسماء الباري جل وعلا وصفاته الحسنى، يقول: ولابن عقيل أنواع من الكلام، يعني الكلام الخوض في باب الفلسفة والمنطق ومسائل التوحيد. يقول: فإنه كان من أذكياء العالم كثير الفكر والنظر في كلام الناس، فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات، وتارة يوجب التأويل كما فعله في كتاب الواضح، طبعا أنا أختصر، وتارة يحرم التأويل ويذمه وينهى عنه كما فعله في كتاب الانتصار لأصحاب الحديث. فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظم مشكور، ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم مدحور، وكذلك يوجد هذا وهذا في كلام كثير من المشهورين بالعلم مثل أبي محمد بن حزم ومثل أبي حامد الغزالي ومثل أبي عبد الله الرازي وغيرهم. قال: ولابن عقيل من الكلام في ذم من خرج عن الشريعة من أهل الكلام والتصوف ما هو معروف. هذه نبذة من ترجمة أو من ترجمات بعض أهل العلم لهذا الإمام، وفيها من فنون الأدب والصياغة وحسن البيان والعدل والإنصاف مع المخالف والدقة في التحرير والتحقيق ما لا يكاد ينقضي منه العجب. ونحن إنما نأخذ من هؤلاء العلماء ونستفيد منهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس. طبعا إخواني، هذا الكتاب وهو كتاب صغير كما ترون فيه 100 مسألة، وعدد أوراقه المخطوطة 5 ورقات مخطوطة لا غير، وطبع مع بعض الشرح والمقدمة في كتاب لا يتجاوز 70 أو 80 صفحة. لذلك يعني لا نستطيع في هذه السويعات القليلة التي نسأل الله أن يبارك فيها أن نأتي على كل مسألة بدلائلها وحججها وبراهينها، وإنما نجتهد في بيان ما قد تتضمنه بعض المسائل والإفادات من فوائد الزوائد ينتفع بها الطالب في أصل المسألة المبحوثة أو فيما قد يضاف إليها إن شاء الله تعالى. أما السلام المبتدأ فالحديث في ذلك معروف، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، لكني أردت أن أذكر فائدة زائدة في باب آخر من أبواب العلم، وهو باب علم علل الحديث. فالحديث في الصحيحين بلفظين عن أبي هريرة رواية البخاري قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية أخرى عند البخاري زاد: والراكب على الماشي. جاءت رواية مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. نلاحظ في الروايتين أن لفظ المار عند البخاري أورده مسلم بلفظ الماشي، ونرى أن البخاري زاد جملتين على مسلم، الجملة الأولى جملة واحدة على مسلم، وهي جملة الصغير على الكبير، هذه رواها البخاري ولم يروها مسلم. لو فتحنا باب أن كل زيادة فهي تفرد والتفرد شذوذ لكان هذا مما يحكم عليه العلماء بالشذوذ، وليس ذلك كذلك. بل أنا أقول الناظر والمتأمل في الروايات التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم يرى كثيرا من الزيادات والألفاظ المتغيرات، مما يؤكد ما ذكرناه في مجالسنا كثيرا أن الزيادة إنما ينظر إليها باللفظ من حيث ثقة راويها وللمعنى أيضا، فليست كل زيادة لفظ ترد بحجة الشذوذ كما يقول البعض في هذا الزمان. قال: والاقتداء به سنة. هنا أيضا يعني فائدة أن ابن عبد البر في كتاب التمهيد نقل الإجماع على أن الابتداء به سنة، والحقيقة أن هذا غير صحيح. فقول الظاهرية ورواية عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابتداء السلام واجب، ويؤكد هذا الوجوب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. لو كان سنة لما كان هذا الحظر ولما كان هذا المانع من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الإطار. وهذا المعنى الفقهي الذي أشرنا إليه يعني يبين لنا أن إطلاق دعاوى الإجماع أمر دقيق لا ينبغي التساهل فيه. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلف. قال: وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة. وهذا أيضا يعني الحقيقة ورد في السنة باللفظ الصريح في سنة أبي داود عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. هذا أيضا متعلق بالمسألة التالية، لكن الذي أردت أن أنبه عليه أمران. أما الأمر الأول قوله: من الجماعة المشاة أو الركاب، يعني سواء كانوا هؤلاء أو أولئك لا فرق، كنت ماشيا أو راكبا تسلم على الجالس أو القائم الواقف، ولا يكون العكس، لا يسلم الجالس على الراكب ولا الكثير على القليل. النقطة الثانية أن بعض الفقهاء قاس على هذا الأمر، وهو يعني أنه إذا سلم الواحد أجزأ عن جماعة، قاس ذلك على العطاس، فلو أن أحدا عطس قال يجزئ أن يشمته نفر، وهذا خلاف السنة الصريحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فحق على كل من سمعه أن يشمته، على كل من سمعه أن يشمته، وهذا ما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام في الرد السلام، وإنما قال يجزئ عن الواحد يجزي رد الواحد عن الجماعة. نعم. قال وإذا رد الوقت وإذا رد واحد من الجماعة من الجلوس أجزأ عن الجماعة. نعم. وهذا كما قلنا هذا في حديث أبي داود الذي رواه علي عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يدل عليه. وصفة السلام سلام عليكم. سلام عليكم يعني دون أل التعريف، وورد أيضا بأل التعريف، فهذا يجوز على الوجهين، وإن كان بعض أهل العلم يقول الأفضل أن تكون أل التعريف، لأن أل التعريف تحمل معنى التفخيم والتكثير ومزيد الحفاوة، وإن كان هذا جائزا وهذا جائزا. قال وصفة الرد وعليكم السلام. أيضا يجوز أن نقول عليكم السلام، ويجوز أن نقول عليكم السلام بالواو وبدونها. نعم. والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته. هنالك رواية أخرى فيها زيادة مغفرته، وهي اختلف فيها العلماء، لكن الراجح أنها حسنة لأن سندها ضعيف، لكن جاء عموم النص القرآني وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وما ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيدها، فمثل هذا فيه إثبات أن لهذه الزيادة أصلا حسنا. ومن نقل عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه تراجع عن تحسين هذا الحديث لم يصب، الشيخ الألباني تراجع عن تحسين سند له، أما عموم المتن بالشواهد المذكورة فهو يحسنها رحمه الله. ولا يستحب الزيادة على ذلك. هذا يعني على حسب القول السابق أنه لم تثبت عنده زيادة ومغفرته، ونحن قلنا أن المسألة فيها خلاف، وأن الراجح على خلاف ما رجح المؤلف. قال ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول سلام عليكم ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها، وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها أو ردها، هذا كما في الآية فحيوا بأحسن منها وردوها. ونحن كما قلنا في النقطة الأولى نقول في النقطة الثانية بل الصواب أن نقول يزيد وبركاته في الطرح للسلام ليزيد الراد ومغفرته، هذه هي السنة الأكمل في هذا الباب. نعم. قال وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، يعني عاد ليسلم من جديد حتى لو كانا مترافقين وحال بينهما عمود، شجرة، حجرة، جدار، كذا، سيارة، فيسلم من جديد وله أجر جديد إن شاء الله العلي الحميد. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. بل ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويكره السلام على شواب النساء. شواب النساء أي الفتيات من غير العجائز، فإن ذلك يجلب جوابهن. طبعا السلام المقصود هو التسليم، ليس السلام المقصود به المصافحة. نحن الآن يعني نستعمل لفظ السلام بمعنى المصافحة، كثير الناس والله بدي أسلم على فلان، وماذا يقصد؟ لأنه يصافحه، حتى ورد على الألسنة خطأ يعني ليس بالهين، وهو قولهم إذا وجدوا أناسا مثلا يأكلون يقولون لا سلام على طعام. هو ماذا يقصد؟ هو يقصد لا سلام أي لا مصافحة، لكنه يقول لا سلام على طعام أي لا مصافحة، ثم ينسيه هذا اللفظ أن يقول السلام عليكم. فكما قال حسان بن عطية رحمه الله ورضي عنه التابع جليل يقول ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا رفع الله مكانها سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. قال فإن ذلك يجلب جوابهم وسماع أصواتهم وعساه يجلب الفتنة. لا شك ولا ريب أن هذا صحيح، لأن المرأة إذا تثنت في صوتها أو كان صوتها يعني فيه نعومة وما أشبه، هذا يحرك النفوس والشهوات، ولذلك كان الأصل أن لا يسلم على النساء لما فالشواب منهن لما في ذلك من آثار سيئة على الفرد والمجتمع والرجال والنساء على حد سواء. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز السلام أي إلقاء السلام على شواب بالنساء. وكم من صوت جر هوى وعشقا. لا شك ولا ريب كما قال الشاعر قديما والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فلذلك الإنسان يغلق أبواب الفتن على نفسه ويتقي ربه في السر والعلن. قال ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات. البارزات هي المرأة التي تبرز وتظهر في الناس مع عفتها وهي كهلة، يعني يكون عمرها في العقد الرابع وتكون ذات شورى في الناس، هذه يعني وضعها يضطرها أن تبرز في الناس، خاصة في المجتمعات القروية والبدوية التي ليس فيها مثل مجتمعات المدينة وتفلتها وانحرافها. ومع ذلك ما يكون منها من مخالطة يكون بانضباط شرعي وبأصول تضبط سلوكها وحركاتها وكلامها وغير ذلك. ومفرد البارزات البرزة، يقال هذه امرأة برزة وهؤلاء نساء بارزات. نعم. لعدم الفتنة بأصواتهم، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها. نعم. هنا سؤال، هل صوت المرأة عورة؟ الجواب ليس صوت المرأة عورة، إنما تكون آثمة إذا يعني نعمت صوتها وخضعت، كما في التعبير القرآني أنها خضعت بصوتها وألانت فهنا تأثم. وكذلك إذا كان صوتها بطبيعة خلقته يعني متميزا عن طبيعة صوت زوجك أو ابنتك أو أمك أو أختك بحيث يكون فيه شيء من البلاء والفتنة، فهذا لا شك ولا ريب يغلق بابه تماما. قال وللحاجة تأثير بذلك كجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة. ليحفظ الحلية، الحلية هي الصفة، وأما الحاجة فالعلماء يقولون الحاجات تنزل منزلة الضرورات، فالشاهد الذي شهد شيئا وأراد أن يستشهد به أو أن يستشهد عليه من قبل آخرين لا شك ولا ريب أنه لابد أن ينظر ويمعن النظر من أجل الشهادة، وإلا ابتداء فإن ذلك لا يجوز له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، ويقول عليه الصلاة والسلام النظرة الأولى لك والثانية عليك لك. وأيضا قوله فيقيم الشهادة كما قال تعالى ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة، أي أكثر انضباطا يقيم الشهادة، أي يقيمها على الوجه المنضبط. هنا فائدة، فقد روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا نفرح يوم الجمعة، يعني شيء يسعدنا. قلت ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلي بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر. السلق هو المعروف يعني النبات المعروف من نباتات الأرض التي تؤكل والحشائش. قال وتكركر حبات من الشعير، يعني تطحنها، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها. إذن هذا فيه جواز التسليم على العجائز. وفي سنن أبي داود وابن ماجة عن أسماء بنت يزيد قالت مر علينا النبي عليه الصلاة والسلام في نسوة فسلم علينا. هذا الحديث في سنن أبي داود فيه ضعف، لكن عندنا حديث في سنن ابن ماجه عن أسماء بنت زيد الأنصارية قالت مر بي النبي عليه الصلاة والسلام في نسوة فسلم علينا. فإذا عندنا عدة أحاديث تؤكد على مثل هذا الجواز، لكن كما قلنا بما لا يكون بابا إلى الفتنة وطريقا إلى المحنة. نعم. وكذلك الصانع وكذلك الصائغ والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. أما الصائغ فهو معروف الذي يصنع الذهب والجواهر وما أشبه ذلك، وهذه حلية النساء، فتحتاج النساء إلى زيارته أو مناقشته أحيانا وما أشبه. والمغازلي هو الذي يغزل القطن مما تلبسه النساء، أيضا هذا معروف لاختياره وصفته ولونه وما أشبه. قال وكذلك كل ما من تعامله النساء، طبعا ضمن الضوابط الشرعية، إذا وجدت امرأة فالأصل عدم الذهاب إلى رجل، فإذا اضطررنا إلى الذهاب إلى رجل يعني النساء، فلا يجوز أن تتوسع في القول وأن تتبسط في الحديث، وإنما يكون ذلك بأدنى مقدار. قال من أرباب التجائر، تجائر أو تجارات جمع، وإن كان جمع تجارة تجارات وجمع تجائر ضعيف، والصنائع أيضا جمع صناعة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب وتحريبا لحسن الخلق وتدريبا على حسن المعاشرة. قد يقول قائل ويسأل سائل، يعني لماذا خص الصبيان والنص في إفشاء السلام عام؟ وقال ولا بأس، يعني لم يقل يستحب أو كذا، إضافة إلى ما ذكره من تعليل تعليما للأدب وتحبيبا لحسن الخلق، لأن الصبيان في العادة قد يشغلهم اللعب واللهو عن رد السلام، فقد يتوهم بعض الناس أنه إذا سلم عليهم ولم يردوا السلام فلا فائدة من إلقاء السلام عليهم ولا معنى من وراء ذلك، فذكر أن هذا هو المعنى، أنك تؤدبهم وتعلمهم وتحببهم حتى لو لم يردوا عليه. نعم. قال ويستحب السلام عند الانصراف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن الترمذي وأبي داود، إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا. نحن ذكرنا المسألة في أول مسألة في موضوع ابتداء السلام، ورجحنا أنه واجب وليس مجرد مستحب. فصل. والمصافحة مستحبة بين الرجلين. طبعا الفضائل المصافحة كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تصافح الرجلان تساقطت ذنوبهما أو تحاتت ذنوبهما كما يتحات الورق في الخريف، والمصافحة تذهب الغل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وألف فيها العلماء كتبا ومؤلفات، منها كتاب القبل والمعانقة والمصافحة للإمام ابن الأعرابي، ومنها كتاب الأنوار الواضحة في السلام والمصافحة لناصر الدين المالكي، ومنها كتاب بذل المناصحة في فضل المصافحة لأحمد السوسي المغربي. وهنا ننبه على أمرين، أن الأصل في المصافحة أن تكون بيد واحدة، هي بطبيعة الحال اليد اليمنى، وأما بعض الناس الذين يجعلون المصافحة دائما باليدين معا فهؤلاء لم يصيبوا السنة. وألف العالم الهندي شمس الدين العظيم أبادي كتابا سماه المقالة الحسنى في المصافحة باليد اليمنى، بين أن من أن ما يفعله بعض الناس من جعل المصافحة باليدين معا أن هذا ليس من السنة في شيء، لكن لو أنه فعل أحيانا لمزيد من الاحتفاء دون استمرار وعادة فهذا لا بأس، بل قد ورد في السنة في حديث ابن مسعود أنه قال علمني رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي وكفي بين كفيه، كفي بين كفيه للاحتفاء والتعظيم ومزيد الاهتمام، لكن هذا لا يفعله أي أحد مع أي أحد، هذا يحدث يعني نادرا، يحدث أحيانا، لا يكون دائما وبديلا عن المصافحة الشرعية في اليد اليمنى. سأل بعض تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن باز، قال له لو أن أحدا يده اليمنى شلاء أو مقطوعة بتراء هل يصافح باليد اليسرى؟ قال نعم. قال نعم، لأن ما لا يستطاع كله لا يترك جله. نعم. ولا يجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة. إذا كان إلقاء السلام عليهن ممنوعا، فكيف بمصافحتهن؟ فكيف إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يطعن أحدكم بمخيط في أعلى رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أصافح النساء، وإن كان هذا خبرا لكنه خبر بمعنى النهي. كثير من الناس يظن أن الأخبار فقط مجرد إنشاء، وهو لا يعلم أن من الأخبار أخبارا تدل على الأحكام. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القائل عن نفسه إن أعلمكم بالله أنا وإن أتقاكم لله أنا، يقول لا إني لا أصافح النساء، فهل يتخيل أنه لا يفعل ذلك لمجرد عادة دنيوية أو خبر حياتي، أم أنه ليعلم الأمة أن هذا هو الحق وأن ما سواه هو الباطل؟ قال لأن ذلك يثير الشهوة لا شك ولا ريب، حتى بعض غير الشواب يقول هو مصافحة النساء الشواب، بل حتى العجائز. القول الراجح عند شيخ الإسلام تيمية وهو رواية عند الإمام أحمد عدم جواز مصافحة حتى العجائز، وكما قيل قديما لكل ساقطة في الحي لاقطة، ما قد يكون عندك غير محمود قد يكون عند غيرك محمودا، نسأل الله العافية. نعم. ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم وكبر السن في الإسلام. أنا أرجح أن يعني بعد أن تأملت هنالك نسخة فيها أو كبر السن، فتصلح إلى بدل وكبر السن إلى أو كبر السن. إذن المعانقة وتقبيل الرأس وتقبيل اليد يجوز، وألف الإمام أبو بكر ابن المقرئ كتابا سماه الرخصة في تقبيل اليد. ومن العادات في بعض البلاد تقبيل اليد ووضعها على الجبهة، نقل بعض العلماء أن هذه تسمى السجدة الصغرى، لكني جهدت أن أجد لذلك دليلا فلم أجد لهذا دليلا ولم أجد له أي حجة أو برهان، والأمر متعلق بالعادات. هذه عادة يعني من قبيل الاحترام، ليس فيها تعبد لغير الله، وليس فيها نص على أنها سجود لغير الله، بل وجدت من يقول بالسجدة الصغرى تقبيل اليد نفسه أنه سجدة صغرى، وثبت تقبيل اليد بالآثار، وكما قلنا ألف هذا العالم جزءا خاصا في تقبيل اليد، لكن أن يكون ذلك كله ضمن الأدب الشرعي، لا أن يكون فيه غلو وأن يكون فيه تعظيم لغير الله كما يفعل بعض الصوفية ينحنون انحناء كاملا، وكما يفعل بعض الخدم لأوليائهم والمقدمين عندهم من ملوك وأمراء أنهم يركعون ركوعا كاملا، هذا عبودية لغير الله، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية. أما المعانقة فهي نقول لا بأس بها، لكن لا أن تتخذ عادة لتصبح بديلة عن المصافحة أو لتصبح ملاصقة للمصافحة كما يفعل بعض الناس. أما أن تفعلها أحيانا لمزيد شوق حتى لو من غير سفر أو من غير وداع أو من غير توديع أو استقبال، نعم الصحابة كانوا يقولون ما كان بعضنا يعانق بعضا إلا عند القدوم من السفر، هذا أي الصورة الغالبة. وإلا ففي صحيح البخاري من حديث أبي مالك بن التيهان أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فاعتنقه، ولم يكن ذلك بسبب سفر ولا استقبال ولا وداع، وإنما كان لعادة أو لمزيد شوق ومزيد حب دون اتخاذ ذلك سبيلا مستمرا. مع التنبيه إلى ما يفعله بعض إخواننا السودانيين مثلا، الإخوة السودانيون أنت تمد يدك لمصافحتهم وهم يمدون رؤوسهم لمعانقتك، فتطيش يدك في الهواء ويضرب رأسك برأسه، هذا الحقيقة خلاف السنة لكن هكذا عاداتهم. أما قوله عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ذلك الصحابي قال يا رسول الله إذا لقي أحدنا أخاه أفيعانقه؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفينحني له؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. رواية أفيلتزمه أو أفيعانقه ضعيفة، والحديث جملة صحيح إلا هذه الزيادة. نعم. قال: ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين. نعم. ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب. نقول ابتداء: ألف الإمام محي الدين النووي رحمه الله كتابا صغيرا سماه الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام على جهة البر والتوقير والاحترام، يعني ليس للتعظيم ولا لمزيد من الإدخال في النفوس ما لا يكون مماثلا لأحوال البشر وما أشبه ذلك، ومع ذلك لم يرتض جل كلامه كثير من أهل العلم. وألف الإمام ابن الحاج المدخل، أو كتب بصورة أدق، كتب الإمام ابن الحاج في كتاب المدخل بحثا مطولا في الرد على الإمام النووي في كتاب المدخل. كتاب المدخل كتاب في الرد على البدع وأهل البدع والمخالفات الشرعية، وإن كان هو نفسه لم يخلو من ذلك، لكن بالجملة هذا مبدأ الكتاب وهذه طريقته. ولكن هنالك تفصيل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني أنت دخلت على أناس، أو عفوا دخل عليك أناس لم تقم لهم، فهؤلاء كرهوك أو كرهوا فعلك أو لم يعجبهم تصرفك ورأوا ذلك يعني أن فيه منقصة لهم، فهؤلاء مشمولون بهذا الحديث: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا من جهة من؟ من جهة الداخل. انتبهوا، الحديث الآخر حديث أنس السنن، سنن الترمذي، قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلينا، وكنا لا نقوم له لأننا نعلم كراهيته لذلك. هذا متعلق بمن؟ بالجالسين الذين يريدون أن يقوموا، فهذا ذهب أهل العلم إلى أنه مكروه والأول محرم، بل الأول من الكبائر، لأن من علامات الكبيرة ترتيب النار وورودها على الفعل المنهي عنه. مع التنبيه إلى أمر آخر وهو أمر لغوي: دخل رجل عند الإمام أحمد فقام الإمام أحمد، فإذا بأحد تلاميذه يقول له: يا إمام لماذا قمت؟ قال: أنا قمت إليه ولم أقم له. قال: أنا قمت إليه ولم أقم له. ما الفرق؟ الفرق أن القيام له فيه معنى التعظيم هذا الذي كرهناه بنص الحديث، أما القيام إليه لاستقباله، لتهيئة مقعد له، لتوجيهه إلى مكان آخر لا يعرفه أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا يتنزل الحديث المشهور الذي استدل به بعض العلماء دون تنبه إلى هذا التفريق، وهو حديث: قوموا إلى سيدكم. وكان سعد رضي الله عنه سيد القوم وجاء على حصانه، لكنهم لم يتنبهوا إلى أمرين: الأمر الأول أنه كان جريحا كما في الرواية، الأمر الثاني أن في الرواية الزيادة قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. إذن القيام إليه كان لغاية ولعلة، ولم يكن القيام إليه لمجرد أنه للاحترام أو الإكرام أو ما أشبه ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. قال: ولا يستحب لغير هؤلاء، يعني ممن هم والدان أو علماء أو من الأئمة العادلين. ونحن ذكرنا أن المسألة ليست على ما ذكر المؤلف رحمه الله، مع التنبيه إلى أصل مهم من أصول الشريعة، وهو أصل دفع المفاسد وجلب المصالح. لو أننا اليوم دخل علينا، لا نريد أن نقول إمام عادل أو إمام ظالم، ولا نريد أن نقول وزير أو أمير، ولكن نريد أن نقول: لو دخل علينا رجل يعني من عنية الناس وأوساطهم وكان من عامتهم ودهمائهم ليس من أهل العلم والفقه والبصيرة ولم نقم له، ممكن أن يسخط ويتخذ موقفا وما أشبه ذلك. وما سبب هذا إلا لجهل الشريعة، للجهل بالشريعة، ولضعف النفوس ولقلة التربية على أحكام الشريعة. نعم. فصل. وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه. هذه الكلمة لها تتمة، يعني أناس بينهم جلسة مجلس خاص تأتي بدون استئذان تدخل بينهم، هذا ليس من الأدب. وكذلك حديث لو كانوا يتحدثون دون أن يستشيروك أو دون أن تستأذنهم، فلا شك ولا ريب أن في هذا منافاة للأدب. المؤلف في رقم 34 سيقول بعد يعني نحو 10 مسائل، يقول: ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، لأنه يوجب إيحاشا يعني وحشة في النفس وانكسارا، قال: وكسر القلب. وهذا ما جاء يعني التصريح به في الحديث: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك إيش قال؟ يوحشه، يعني يؤذيه في نفسه. لكن ثلاثة أو أربعة كذلك، إذا كان اثنان دون الثالث، طب إذا كانوا ثلاثة دون رابع من باب أولى، إذا كانوا خمسة دون سادس من باب أولى. لا نفهم، نفهم القضية متعلقة ليس بالمتناجين، متعلقة بمن سيصيبه الوحشة من مناجاتهم، سواء كانوا اثنين أو عشرة. لكن أنت معك آخر وهنالك خمسة أو ستة أو عشرة أو اثنان يتناجون، لن تدخل الوحشة إلى نفسك، لأنك قد تقول إذا دخلك الشيطان: إنما يريدون صاحبي. وصاحبك لن تدخل الوحشة إلى نفسه، لأنه إذا جاءه الشيطان سيقول: قد يريدون صاحبي. ولكن المؤمن عليه إحسان الظن، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتسارون. يتسارون يعني نفس المعنى السابق، وإن كانت في الطبعة الموجودة بين أيدي الناس: إلى قوم يتشاورون، ولم أرها صحيحة، ولعل الصواب يتسارون، يعني هم يجلسون بالسر وأنت تسترق السمع لهم أو منهم. ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه، يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع، طبعا التفلت والتفزع. لا، هي يبدو أن الصواب التلفت، يعني أنا لم أستطع أن أرجح بينهما. النسخة التي بين أيدينا فيها التلفت وليس فيها التفلت، وإن كانت مطبوعة هنا بالخطأ. من تلفت في حديثه وهو جالس، يعني عندنا خمسة أشخاص أو أربعة أو أكثر أو أقل، واحد يتكلم، هذا الذي يتكلم إذا تكلم والتفت هكذا أو هكذا، كأنه يقول لك: هذا الكلام ليس للإذاعة، ليس للنشر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: المجالس بالأمانة. وفي سنن أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهي أمانة، فهي أمانة، استودعتها. لذلك قال: فهو كالمستودع لحديثه، يعني كالذي يعطيك هذه الأمانة لا لتنشرها. قال: لأن تلفته يعطي معنى، يعطي التلفت والتفزع، يعني عندما تتكلم أنت بكلام يخاف أن يسمع أو تخاف أن يسمع، ماذا تفعل؟ تفعل هكذا. فهو يظهر لك بالحركة المعنى المقصود والمعنى المراد الذي يريده منك، وهو أن يبقى هذا الكلام سرا ليس للإذاعة ولا للنشر. فصل. ويكره الخيلاء والزهو في المشي. الخيلاء والزهو هو الكبر والعجب والعياذ بالله والبأو والتيه، هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله، لا في مشي حتى، ولا في قول، ولا في أي فعل من الأفعال. الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، ومن نازعني فيهما أدخلتهما ناري، في قليل من في كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن هنا يجب أن نفهم هذا الحديث، أي أنه لا يدخل الجنة على هذا الوصف، وإنما قد يعفو الله عنه ويغفر أو قد يعذبه بمقداره. ولا نقول لا يدخلها إذا كان عنده مثقال ذرة من كبر، كلنا ذاك الرجل، ولا يعفو إلا الله سبحانه في علاه. قال وإنما يمشي قصدا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا هو معنى القصد، أي ليس فيه غلو ولا كبرياء، المشية الطبيعية، المشية الإنسانية التي لا يؤاخذك الله عليها ولا يؤاخذك عليها الناس. فإن الخيلاء مشية يبغضه الله تعالى إلا بين الصفين. إلا بين الصفين، يعني عند الجهاد والقتال بين صف الكفار وصف المسلمين، كما في حديث جابر بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي بسند حسن، قال إن من الخيلاء ما لا يحبها الله، وإن من الخيلاء ما يحبها الله، وهي مشية المسلم بين الصفين. نعم، لما في ذلك من إظهار القوة ومن إظهار العظمة للمسلم بإسلامه وبقوته. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم القوي، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. نعم. فصل. ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح. يعني من الريح ما لا يكون له صوت وإنما يكون له رائحة، ومن الريح ما يكون له صوت، وهذا قد يقع من البشر أحيانا بغير قصد، يعني خاصة إذا كان رجلا كبيرا أو مريضا، فبعض الناس قد يحصل منه ماذا شيء في مجلس، فإذا بهم يضحكون، إذا بهم يحرجونه، هذا كله لا يجوز. بل هنالك حديث صحيح صريح أن رسول الله، تأملوا يا إخواني عظمة هذا الدين وكيف أنه ينبه على أقل الأمور، فكيف يتصور العلمانيون والليبراليون والحداثيون والاشتراكيون وغيرهم من أمثالهم وأشكالهم أن هذا الدين لا يصلح للحياة الإنسانية البشرية؟ إذا كان هذا الدين عالج القضايا النفسية في أصغر شؤونها، فكيف يغفل ما هو أعظمها وما هو أجلها؟ نحن نتكلم عن هذه الجزئية في التغافل عن فعل قد يبدر أو يصدر إنسان وهو لا يشعر. انظروا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينقله عن الصحابة، قال نهى رسول الله عن الضحك من الضرطة. من منا لا يفعل؟ أنت ضحكت من غدا يضحك منك، أنت الآن أظهرت له ما يحرجه، فما يمنع أن يكون حالك كحاله؟ أين نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ليس هذا هو الدين. بل انظروا هذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إذا كان الواحد منا في صلاة وانتقض وضوءه يريد أن يخرج، إذا خرج الناس حتى لو يصلون سينتبهون، قال فليأخذ بأنفه ثم ليخرج، يعني ليشعرهم كأنه أصابه رعاف أو نزل منه دم لا يستطيع أن يتمم صلاته ويريد أن يخرج، مع أنها مشتبهة، قد يكون فعل ذلك لسبب آخر، لكن انظروا مراعاة النفس البشرية والطبائع الإنسانية. نعم. قال ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الأخلاق. أظهر الطرش، يقول علماء تصام فلان أو تطارش، يعني أظهر الطرش، يقول إيش قلت إيش تكلمت، هو لا يريد هذا، يريد ما قبله، يعني أنا لم أسمع ذلك الأمر وبالتالي لا أسمع ما تقول، باب أولى أني لم أسمع ذلك الأمر. هذه إخواني مكارم الأخلاق في أمور قد ننظر إليها نظرة يعني دونية أو نظرة احتقار، لكنها والله ذات أثر في النفس وتربية للمؤمن لا يعلم قدرها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فصل. وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. أما الفطرة فأرجح الأقوال أنها لا تخرج عن معنيين، المعنى الأول الفطرة هي السنة، أي السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفطرة هي سنة الأنبياء كما قال تعالى فبهداهم اقتده. نعم. التي في الرأس، لحظة شوي، عفوا، أما خمس في الرأس وخمس في الجسد، هذه اللفظة طبعا هذا اللفظ لفظ الحديث رواه مسلم عن عائشة، لكن دون قول خمس في الرأس وخمس في الجسد، خمس في الرأس وخمس في الجسد من قول ابن عباس رضي الله عنه، رواه أبو داود في السنن في تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتاب عليه، قال هي خمس فأتمهن، أظن الآية فأتمهن، قال هي خمس في الرأس وخمس في الجسد. نعم. قال فالتي في الرأس المضمرة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية، والتي في الجسد حلق العانة ولفح الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان. هنا فائدة، ما الفائدتان؟ الفائدة الأولى فائدة حديثية، والفائدة الثانية فائدة أصولية. نقول كل هذه العشر واجبة إلا السواك ليس بواجب، وإن كان ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد، وهكذا في نصوص متعددة، والإمام أبو نعيم له كتاب السواك، والإمام أبو شامة له كتاب سماه السواك وما أشبه ذاك، السواك وما أشبه ذاك، والكتابان مطبوعان. فالسواك ليس واجبا، وما معه مما عطف عليه أو هو عطف عليه ليست كلها واجبة، اللحية واجبة وقص الشارب واجب وحلق العانة وإلى آخره. يقول العلماء اقتران الواجب مع غير الواجب في نفس النص لا يدل على اتحاد الحكم، وهذا ما يسمى عند العلماء دلالة الاقتران، اقتران لفظين متعاقبين أو متعاطفين في نص واحد لا يدل على أنهما لهما حكم واحد. مثلا قول الله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده واجب ولا مستحب؟ واجب. طيب كلوا من ثمره واجب ولا مستحب؟ مستحب، ومع ذلك جعلهما في سياق واحد. هل يجوز لأحد أن يقول اتيان الحق مستحب لأن الأكل من الثمرة مستحب، أو يقول أحد أكل الثمرة واجب لأن إيتاء الحق واجب؟ الجواب لا، وإنما كل منهما يعرف بقرينة أخرى خارجة عن هذا النص. الفائدة الحديثية أن عند مسلم رواية الفطرة خمس من حديث أبي هريرة وليس فيه أنها عشرة. ماذا يقول الإمام النووي في شرح مسلم؟ قال أما قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس فمعناه خمس من الفطرة، كما في الرواية الأخرى عشر من الفطرة، وليست منحصرة في العشر، يعني قد تكون أكثر. لذلك أي عدد ترونه في أي نص ليس دليل الحصر، كما يقول الأصوليون، يقولون العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، يعني إذا قلنا عشر إذن لا يوجد أحد عشر، إذا قلنا خمس لا يوجد ست، هذا غير صحيح، إنما هذا لمزيد الاهتمام ولمزيد التوكيد، وهذا المزيد لا ينفي ما عداه. يقول النووي وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله من الفطرة، كأنه يقول من للتبعيض، من للتبعيض، وإن كانت ليست دائما من للتبعيض، وإنما هنا هي للتبعيض. نعم. قال فصل ويكره نتف الشيء، فقد ورد في الحديث أنه نور الله. لا يوجد نص بعد البحث والفتش أن الشيء نور الله. نعم، ورد أنه نور المسلم نور المؤمن، وهذا يعني مما قد يكون أحيانا يغيب على الذهن فيرويه بالمعنى، مع أن اللفظ قصير جدا لا يحتاج إلى يعني كبير استظهار وحفظ، لكن طبيعة البشر سبحان الله العظيم قد ينسون أحيانا أهم الأمور. والله أنا أذكر أن أحدا من أكبر مشايخي في ما في تعليم القرآن وفي القراءات ويستظهر القرآن على 7 أحرف والله على القراءات كلها يقول لي والله ارتجت علي القراءة في ألهاكم التكاثر. فهذه هكذا الناس وهكذا البشر. وذكر الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن الإمام الكسائي أنه كان يصلي بهارون الرشيد إمام المسلمين يومئذ فأخطأ، بدلا أن يقول لعلهم يرجعون قال لعلهم يرجعين، يعني هذه لا يمكن أن تسبق على، لكن أحيانا هيبة المقام والسلطان ولها أثر. فبعد أن انتهى سأله هارون الرشيد يا إمام على أي قراءة قرأت؟ تفطن له قال على أي قراءة؟ قال والله لم أقرأ ولكن يكبو الفرس. قال أما هذه فنعم. فنقول نور الله لا توجد، إنما الحديث حديث في سنن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن، نهى عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن. نعم. وهو أيضا نذير الموت ويقصر الأمل وحاف على حسن العمل ووقار، يعني أن الشيب إذا غزاك وغزا رأسك وفوديك فإن هذا دليل على أنك بدأت بالهرم وبدأت بالكهولة وبدأت بالشيخوخة، وهذا يستدعي منك مزيدا من التأمل لما بقي والتفكر في حياتك وما تستقبل منها، لا أن تكون في الشباب وكذلك أن تكون في الكهولة أو الشيخوخة بعيدا عن محاسبة النفس ومراقبة الرب، بعيدا عن أن تهتبل كل لحظة من الآتي مستدركا ما فات. هذه ليست من صفات الكمل من الرجال. قال ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة. طبعا القفا المقصود به مؤخرة الرأس، يعني الآن الحلاقون عندما يحلقون لأي واحد ماذا يفعلون في الطرف الأسفل من الشعر في الرأس؟ يحلقونه بالموسى أو يعني الآلات وما أشبه ذلك. هذا في بعض الأزمان كان شعار المجوس وكان شعار الكفار، لم يكن من عمل المسلمين، ولكن ما كان كذلك لا يكون الحكم فيه عاما وإنما يكون الحكم فيه بحسب الأعراف. الآن هل إذا رأيت إنسانا يعني حلق طرف مؤخرة رأسه من الأسفل تقول هذا مجوسي شكنازي عربي مسلم يهودي؟ لا يخطر لك ذلك في بال، لأن هذا صار يعني علامة على الجميع الطائع والصالح والمسلم والكافر، فلم يعد له مزية. هذا أولا. الأمر الثاني، روى ابن عساكر والطبراني بسند ضعيف حلق القفا من غير حجامة مجوسية، هذا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم جعل حديث النهي عن القزع، وهو حديث صحيح، أن تأخذ من الشعر بعضه وأن تبقي بعضه، قال هذا نهي عن الحلق مؤخرة الرأس أي القفا لأنه نوع من القزع، لأنه نوع من القزع، وهذا لا يظهر لي لأنه أخذ لشيء يسير من الشعر الخفيف. أما إذا كان الأخذ فعلا إلى فوق بحيث يستولي على جزء من الشعر فهذا يكون كالقزع سواء بسواء. ومن اللطائف أني رأيت عند الخطيب البغدادي في كتابه الجامع بين أخلاق الراوي وأداب السامع عن ابن عباس أنه قال حلق القفا يزيد في الحفظ، مما يدل أن القضية ليست يعني قضية قطعية وإنما تختلف باختلاف الأعراف باختلاف الأعراف. طبعا قال كذلك روي في السنن، يعني لا يقصد في السنن أي السنن الأربعة لأنه لا يوجد حديث في السنن الأربعة في هذا المعنى، وإنما يقصد في السنن أي في السنن المروية، وذكرنا أن ذلك في الطبراني وفي ابن عساكر، تاريخ ابن عساكر. نكتفي بهذا القدر لنأخذ راحة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم نرجع نتمم أعانكم الله علينا إلى المغرب، وبعد المغرب إلى العشاء إن شاء الله، حتى يعيننا الله لإنهاء هذا الكتاب الذي نرجو أن يؤتينا الله خيره وأن يدفع عنا وعنكم شره وضره، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين: فصل. ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب. لا يهجم يعني يدخل دون إعلام ودون إشعار، وأنا أعتقد أن الإعلام والإشعار أوسع من مجرد الإذن، يعني ليس كل إذن فيه إشعار، ليس كل إعلام فيه إشعار، فيه إذن، بينما كل إذن فيه إعلام ويتضمنه. نعم. قال: لئلا يصادف بذلة من كشف عورة. البذلة هي المرأة التي تكون في بيتها مثلا يعني متحررة من بعض ثيابها وما أشبه، هكذا وضع المرأة في بيتها، فيدخل هكذا دون إعلام ودون سابق يعني استئذان أو دون تعريف، هذا لا شك أنه قد يؤدي إلى الحرج في كشف العورة وما أشبه. قال: ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع. هذه السنة، لذلك انظروا يعني ذكر الإذن بعد قضية يهجم أن يدخل دون إعلام كما شرحناها، تشير إلى الفرق وإن كان فرقا دقيقا بين الإعلام وبين الإذن. فصل. ويحرم أن يتنادى اثنان دون ثالث لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب. ذكرنا هذا في نقطة سابقة فلا نعيد. قال: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله. وهذا ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة منذ نعومة أظفارهم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، حديث اذكر اسم الله وليأكل الرجل مما يليه في البخاري. ولكن يقال دون الزيادة، يعني بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا يتممها، هذا غير منقول، المنقول بسم الله، ونحن أمة اتباع ليست أمة ابتداع. نعم. قال: وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا. طبعا يأكل بيمينه، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بيمينك، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، نسأل الله العافية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال له لا استطعت، دعا عليه صلى الله عليه وسلم، قال فشلت يده فما رفعها إلى فيه. ما اليد التي شلت؟ ما اليد التي شلت؟ على قولين أنا شايف. ما اليد التي شلت الشيخ محمد؟ اليسرى. هو بده إياه يأكل باليمنى وبشل له اليمنى؟ هو الآن عندما شلت يده اليسرى وقال لا أستطيع، الآن سيستطيع رغم أنفه. إذن هو قال، لذلك الرواية قالت ما منعه إلا الكبر، لم يقل أنا سأحاول، لم يقل أنا سأجتهد سأجاهد نفسي، ما لم يقل أنا سأفعل، قال لا أستطيع. كلمة، نسأل الله العافية. قال مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدباء في الطعام، إشارة إلى أن الدباء لو كان أمامه لما جاز أن يتتبعه، لكن لما لم يكن أمامه وإنما كان متفرقا في الصحفة فيجوز له أن يتتبعه. إذن كل مما يليك إذا كان الطعام نوعا واحدا، أما إذا كان الطعام أنواع فيجوز أن تأكل مما يليك ومما يلي غيرك بشرط أن لا تظلمه وتأخذ حظه. نعم. قال: ولا يأكل من جروة الطعام لكن من جوانبه، يعني من وسطه، فهذا جاء الحديث أن في وسطه البركة. وذروة مثلثة الذال، يجوز ذروة وذروة وذروة، وهذا الصنف من العلم ألفت فيه مؤلفات. نعم. قال: وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة. الكيل نوعان، كيل مأمور به ومحظوظ عليه وكيل منفر منه، ولا أقول يعني منهي عنه. أما المأمور به فهو عند الشراء والاقتناء. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول: كيلوا طعامكم يبارك لكم. هذه في البخاري، وزاد في ابن ماجه: يبارك لكم فيه. هنالك رواية في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، يعني لا يوجد شيء ينتفع به المخلوقات التي تأكل، إلا شطر شعير في رف لي، يعني شعير شيء قليل من الشعير. قال: فأكلت منه حتى طال علي. هو شطر شعير يعني شيء قليل، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني. وهذا سبحان الله، هذه من بقايا العقائد في أذهان عامة الناس. قل قديش بعت اليوم؟ بقول على البركة، خليها البركة، توكل على الله مثلا. يعني قديش ضايل عندك؟ قول خليها على البركة. هذا له أصل في السنة، وها هو ذا بين أيديكم. نعم. قال: كذلك روية السنن. حديث في الترمذي الحديث الأول. نعم، هو هذا الكيل الثاني. احنا ذكرنا الكيل الأول عند الاقتناء: كيلوا طعامكم يبارك لكم. الكيل الثاني: كانت تأكل من شطر الشعير حتى طال عليها، فكلته ففنية. لما كالته أرادت أن تكيله، إيش بقي؟ فإذا بيفنى. قد يلحق. نعم. قال: ولا ينفق الطعام الحار ولا البارد. طبعا هذا صح في السنة، في سنة أبي داود ومسند أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينفخ في الطعام والشراب، وهذا أصل عام سواء كان للساخن أو الحار أو البارد أو غير ذلك، في الطعام أو الشراب على حد سواء. قال: ولا يكره الأكل والشرب قائما. هذه مسألة خلافية الحقيقة، وقول جمهور العلماء على أنه لا يكره، لكن رأينا أحاديث يعني تشير بقوة إلى الكراهة. حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، في رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، في رواية ثالثة: من شرب قائما فليستقي. وأما لفظ ناسيا فلا يصح، لفظ ناسيا فلا يصح. وأيضا عندنا حديث أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن الشرب قائما، فقيل: والأكل؟ قال: ذاك شر وأخبث. شر وأخبث لا تقال فيما هو جائز أو مباح في العموم. وقد يقول قائل ويسأل سائل: ألم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب من ماء زمزم قائما؟ حتى بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم توهم سنية الشرب من ماء زمزم خصوصا، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. إذا استحضرنا أن ماء زمزم لم يكن يومئذ إلا مجرد نبع، والناس إذا اجتمعت عليه لا تستطيع أن تجلس كل يتناول يعني الماء بالطريقة الأيسر له، نعرف أن الجلوس في مثل هذا الظرف يعني أمر ليس باليسير. ومع ذلك قد يحمل هذا على خصوصية نبوية، والدليل أمامنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة: أيحب أحدكم أن يشرب معه هر؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يشرب مع أحدكم إذا شرب قائما. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما سألته عائشة رضي الله عنها: أولك شيطان؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. أو فأسلم من هو شيطان؟ فأسلم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فأسلم من شره أو فأسلم من كفره. إذن الشيطان مأمون منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، بينما ليس مأمونا منه أحد من الخلق بعده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: ويكره متكئا. هنالك الحديث إني لا أكل متكئا، لكن الحقيقة يعني اليوم ضاق بي الوقت وإلا أن أتذكر هذا طبعا إخبار، إني لا أكل متكئا إخبار، والإخبار لا يستفاد منه أكثر من التنزيه. بينما أنا أذكر، ولكن سبحان الله ضاق بي الوقت، أن هنالك حديثا صريحا في النهي عن الأكل متكئا، فلعلنا إن شاء الله فيما نستقبل من الزمن نخرجه ونخرجه إذا شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من على يمينه أولا. حديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بلبن شيب بماء، يعني خلط بماء كما نفعل الآن بالشنينة وما أشبه، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، مع أن الأولى من؟ أبو بكر، لكنه أعطى الأعرابي لأن الأولوية هنا للسنة، والسنة أن يكون المعطى هو الأيمن. سنة تعالى أبو سرفة ما شاء الله يجوز. نعم. أما اليمين فيمين الداخل، والرسول عليه الصلاة والسلام استسقى فأعطي، لأن بعض الناس يقول بدأ بالرسول لأنه الكبير، هذا غير صحيح، بدأ بالرسول لأنه المستسقي، والمستسقي الطالب للسقيا هو أول من يعطى. نعم. قال: كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا الحديث. ثم قال: فصل: ومن أراد النوم يغلق بابه ويوقي سقاءه ويغطي إناءه ويطفئ سراجه. السقاء هو يعني القربة أو ما يشرب به، والإناء معروف، لكن لماذا فرق بين السقاء والإناء فقال ويوقي سقاءه ويغطي إناءه؟ الإيكاء هو الربط والشد، ليس مجرد التغطية، لكن التغطية تأتي بمجرد السدل مثلا، أو التغطية بأي نوع من الغطاء. إذن التوكية أو الإيكاء والغطاء يجتمعان في الستر للشيء والتغطية له، ويفترقان في أن الإيكاء يكون بالربط والشد. نعم. قال: كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يعني هنا لفظ السنن أراد به السنن المروية، ولم يرد به كتب السنة، كتب السنن يعني السنن الأربعة، لأن الحديث في صحيح مسلم. نعم. حديث أوك السقاء وغط الإناء وأطفئ السراج. نعم. قال: وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام. يعني غسل اليد للطعام أي بخصوص الطعام، أنت طالع متوضي الآن أو يداك نظيفتان لا إشكال فيهما، قدم طعام تغسل يديك لخصوص الطعام، هذا لا دليل عليه، وهذا قد يكون من الترف أو قد يكون من الإسراف والسرف. ويروى في ذلك حديث بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وهو حديث موضوع، وهو حديث موضوع. والوضوء هنا المقصود به غسل اليدين، وليس المقصود به الوضوء المعلوم والمعهود في لسان الشرع. نعم. قال: وقد ورد في الخبر غسل اليد له، اللي هو هذا الحديث الذي أشرت إليه، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال: ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه. نعم، ورد في طبقات الشافعية طبقات الحنابلة أن مهنة بن الحارث تلميذه رحمه الله سأله عن هذا الحديث فضعفه. ثم قال: فصل: ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام. من الزهام يعني تحويل غسل اليد، أي جمع بعضها إلى بعض، وهو ما يسمى في اللغة الاستيكاف. كان رسول الله يستوكف، يعني يغسل كفيه مجموعتين هكذا، أحيانا يضع الإنسان الماء بين يده ويفعل هكذا. تحويل اليد أي كل يد على الأخرى. الزهام هي آثار ريح اللحم، وهي الزنخ، والزنخ تفاجأت اليوم أنها كلمة فصيحة، نحن نقولها باللهجة العامية بصورة أخرى زفر، لكن نحن نعرف الفقهاء زفر ولا نعرف اللحوم في اللغة زفر. نعم. قال: وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه لأجل الهوام. طبعا هنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب، وهو ما يسمى بالأدب المفرد، قال: من بات وفي يده ريح غمر، يعني زنخ اللحم والزهومة، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هنالك زيادة لا تصح، فإن الشيطان لحاس حساس، هذه لا تصح، هذه ثبتت، هذه صحيحة. من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء، وفي رواية أصابه وضح، يعني جنون، فلا يلومن إلا نفسه. لذلك تعليل المؤلف أنه قال لأجل الهوام تعليل زائد على النص. النص ذكر أنه قد يصيبه شيء، قد يحتمل أن يكون هذا الشيء يعني من الهوام، لكن الرواية الأخرى تبين أن القضية قد تكون يعني قضية غير منظورة، وغير يعني لو أن إنسانا سكن في غرفة بأربعة، بات في غرفة في أربعة جدران نظيفة ليس فيها منفذ بحيث تدخل حية أو أفعى أو شيء من الهوام، يقول أنا أبيت ويدي فيها هذا الزنخ أو هذه الزهومة، هل يجوز؟ إذن العلة ليست مجرد وجود الزهومة أو الزنخ هذا الذي ذكرناه، وإنما قال أصابه وضح أو أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والهوام جمع هامة، وهو ما له سم من الزواحف كالعقارب والحيات وما أشبه ذاك. نعم. قال: ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأجل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والفراخ. طبعا الاعتكاف مسألة خلافية، ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، وفي هذا حديث صححه الإمام الذهبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وأما الخبائث فالمقصود بها هنا خبث الرائحة، وليس المقصود خبث الطبيعة، لأن خبث الطبيعة محرم، بينما خبث الرائحة غير محرم. والكراث، الكراث معروف يعني بعض النباتات والحشائش التي أشبه بالبصل الأخضر وما أشبه ذلك. نعم. قال: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد ما من أكل من هذه الثمرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا أو فلا يقربن مصلانا، الحديث الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال: ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس. موضوع أن وليمة العرس مستحبة يجب أن نقف عنده وقفة. أكثر أهل العلم أن الإجابة إلى وليمة العرس واجبة بالنسبة للشخص المعين، يعني مثلا لو دعاك بعينك يجب أن، لكن دعا أهل المسجد: يا جماعة الخير اتفضلوا على العرس مثلا، هذا لا تجب على كل نفر يسمع هذه الإجابة، لكن أرسل لأناس معينين معروفين معهودين رسائل مثلا، أو أرسل إليهم بطاقات دعوة، فالأصل الوجوب إلا بعذر، إلا بعذر، والعذر حينئذ يجب أن يقبل. نحن كما نقول دائما: المؤمنون عذارون والمنافقون عثارون، بل بعض أهل العلم ذكر الإجماع على ذلك، وإن كان الإجماع بعيدا الحقيقة، لكن ظواهر النصوص تؤكد الاستجابة أو وجوبها، تؤكد وجوبها، وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن الإمام مالك رحمه الله، وكذلك عن الشافعي وأحمد، وإن كان لكل منهما قولان لكنهما أظهر القولين من مذهبهما رحمهما الله تعالى. نعم. قال: وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة. وليمة الختان شيء يعني كونها محدثة، شيخ الإسلام خالف قال هي من المباحات، هي من المباحات، وبالتالي لو عملت وليمة فهي يجوز أن تذهب ويجوز أن لا تذهب. أما كونها محدثة، كثير من العادات محدثة ولكن ليست متعلقة بالاستحباب أو الإيجاب أو المنع، فهي على أصل الإباحة. وعبارة شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يقول: وأما دعوة الختان فلم تكن الصحابة تفعلها وهي مباحة. ثم من العلماء من أصحاب أحمد وغيره من كرهها، ومنهم من رخص فيها بل يستحبها. الحقيقة الذي تطمئن إليه النفس هو الإباحة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف. حقيقة هذه الجملة أنا يعني تفكرت فيها يعني كثيرا، وأحيانا سبحان الله العقل يغلق في بعض المعالم، وأحيانا ربنا هو الفتاح العليم. الذي ظهر لي بعد شيء من التفكير أن من حضر وليمة العرس لا يجب عليه أن يأكل، يعني لا يحضر وليمة العرس لذات الأكل، وإنما يحضر وليمة العرس استجابة للدعوة. فإذا حضر لا يجب عليه الأكل، فإن أكل فالحمد لله، إن لم يأكل دعا وانصرف، يشكر صاحب الدعوة صاحب الوليمة ويدعو له وينصرف. طبعا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليأكل فليأكل، وإلا فليصلي. مش فليصلي يعني ركعتين، أي فليدعو، فليشكر بالدعاء صاحب الوليمة. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أنت دعيت إلى وليمة، إما أن تعتذر وإما أن تأتي لتشارك إخوانك، أما أن تأتي وتنظر إليهم وهم يأكلون وأنت، لا نحرم ذلك، بل من السنة أن تدعو لهم، لكن طالما عندك مجال للاعتذار أو مجال للإفطار فهذا مما يدخل السرور على قلب إخوانك. نعم. قال: وإنما يستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو. طبعا المقصود يستحب الإجابة كما قلنا الأرجح أنها على الوجوب، إذا كان الدعوة عينية يعني مقصود لذاته من كان مدعوا، إذا وجدت فيها منكرات لا تجب، بل سيأتي التفصيل. يقول: قال: فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة. طبعا لأن الحكم يدور مع العلة، فوجود المحرم يؤدي إلى أن المشاركة محرمة. قال: وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. كذلك قد يكون فيها أشياء يعني مكروهة ليست أشياء محرمة، لأن الممنوعات نوعان، إما مكروه وإما محرم، والمكروه تنزيهيا أو تنزيها غير المكروه كراهة تحريمية. نعم. قال: ويكره لأهل القرؤات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من حضور الناس. الحقيقة هذه قضية تختلف باختلاف الأشخاص والأعراف والأزمنة والأمكنة والظروف، ولا نستطيع أن نجعلها، بل باختلاف طبائع الناس لا نستطيع أن نجعلها حكما عاما. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القدوة الكاملة والأسوة الكاملة كانت تأتي الجارية من جوار المدينة فتأخذ بيده، هل ورد في باله أو سنح على خياله هو وأصحابه الأكرمون رضي الله عنهم أن ذلك يعني يورث إسقاط الهيبة في صدور الناس؟ لكن إذا تغير المجتمع وأصبحت الأحكام فيه تابعة للهوى وللأذواق المخالفة للشرع والموافقة للأهواء، بحيث إذا كان مثل هذه الاستجابة والتجاوب مع الناس سبيلا فعلا تسقط به هيبة ذي الهيبة، فهذا لا يجوز. أو أن يكون العكس، إنسان ليس ذا هيبة فيتمنى حتى يخترع لنفسه هيبة، كذلك هذا لا يجوز. فالقضية اعتبارها والنظر إليها لا يكون قولا واحدا لأنه ليس فيها نص، بل لو قلنا النص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن هين لين. طبعا بعض العلماء يضبطها هين لين. المؤمن هين لين كالجمل الأنف. الأنف أي المنقاد، قالوا أنف ككتف يعني حيث اللفظ النطق. المؤمن هين لين كالجمل الأنف إذا قيدا قاد وإذا استنيخ على صخرة استناخ. واسمع هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم النار على كل هين لين قريب سهل. اسمعوا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والله يا إخواني نحن بحاجة إلى هذه المعاني، بحاجة إلى هذه الأخلاق، بحاجة إلى هذه الصفات. بعضنا، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، يظن أنه كلما كان أعسر وأشد وأصعب كان ذا هيبة في نفوس الناس وكان ذا مكانة في عقولهم. والله إنه الشيطان يعشعش ويوشوش ويوسوس. لماذا لا تكن قدوتنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وأنوار رسالته وأخلاقه؟ وهو القائل عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه الكلمة إذا قبلناها نقبلها في ظرف معين ووضع معين وحدود معينة. أما أن يعني كما يقال اليوم يقول اثقل، كن ثقيلا، ثقل نفسك. لا أريد أن أثقل نفسي يا أخي. ما هذا التثقيل المخالف للسنة؟ ما هذا التثقيل المخالف للبراءة والفطرة والأناة والسلامة والسهولة؟ لكن قد يكون في بعض الظروف أو عند بعض الناس في بعض الأزمنة هذا يحدث أو قد يحدث، حينئذ يستعمل هذا الأمر في هذا الإطار ولا يتوسع فيه. نعم. ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات وتعزية أهله. طبعا هذا الاستحباب مقيد فيما إذا كان القائمون بالميت قد قاموا بالقدر الواجب. أما إذا لم يقوموا بالقدر الواجب فواجب على من يعلم أن يتمم القدر الواجب في عيادة المسلم أو جنازته أو تعزية أهله. نعم. طبعا التعزية لابد من وقفة حول موضوع التعزية. حديث جرير بن عبد الله بعض أهل العلم ضعيفه وأنا لا أرى قولهم صحيحا، والصواب أنه حديث حسن. حديث جرير: كنا نرى الاجتماع للميت وصنيعة الطعام من النياحة، لكن رأيت أثرا عن جرير نفسه في سنة في مصنف ابن شيبة يفهم أن التعزية المنهية عنها هذه مجتمع فيه الأمران، مجتمع فيه الأمران. هذا أولا، وإن كنا لا نريد أن نظهر ذلك كثيرا في الناس لأن لما يحدث في اجتماع العزاء من مخالفات شرعية للأسف كثيرة وكثيرة جدا. والله قبل أيام ذهبت مضطرا يعني لظرف معين إلى بعض مجالس العزاء، والله توهمت أني في عرس ليس في مجلس عزاء. والله هذا الصوان الذي يفعلونه يعني أكاد أجزم أنه قد كلف آلاف مؤلفة من الأموال والدنانير مما لو أعطيت الفقراء قد تغنيهم، لا أريد أقول أسابيع بل قد تغنيهم شهورا. هذا يعني يخشى أن يكون من الفخر والتفاخر. حتى في الموت الناس يتفاخرون، وللأسف الناس ليسوا سواء. إنسان عنده معارف محدودون حوله وأقاربه قلة، لماذا يفتح كما يقولون مجلسا للعزاء ويدعو الناس إليه وما أشبه؟ فقط شوفوني يا ناس. لكن إنسان آخر معذرة من وجوه القوم إنسان له مكانة في الأمة، إنسان ذو منصب في الدولة، هذا لو أنه أراد أن يغلق بابه بيته على نفسه باب بيته لن يدعه الناس، ولا يستطيع أن يقول للناس لا تأتوني أو ابتعدوا أو انصرفوا. هذا في هذا الإطار لا يتجاوزه بشرطين قادمين مما أتوسع فيه. الشرط الأول أن يقبل تعزية من يعزيه في غير هذا المكان، لا أن يقال تقبل التعازي في بيت فلان، يعني بيت فلان أو في هذا المكان تقبل التعازي، وعلى الهاتف لا تقبل، في المسجد لا تقبل، على الجنازة في يوم الدفن لا تقبل، يكون معه من الصباح إلى الدفن ولا يقبل إلا أن يأتيه في المساء للتعزية. هذا تكلف يا إخواني ما أنزل الله به من سلطان. أيضا الشرط الثاني أن لا يربط أمر التعزية بثلاثة أيام، ثلاثة أيام، أسبوع، أقل، أكثر، كل إنسان على حسب ظرفه. يقولون والله أنا جئت في اليوم الخامس لا أريد أن أعزي، لماذا؟ قال هذا تجديد للأحزان، والله هذا الذي نسي ميته بعد ثلاثة أيام هذا مصيبة هذا. ويقولون لا عزاء بعد ثلاث، قال رسول الله، هكذا يزعمون ويكذبون، يقولون قال رسول الله لا عزاء بعد ثلاث، وهذا حديث حديث ما أنزل الله به من سلطان. بحثت عنه في كل الكتب لا يوجد له أثارة من علم. إذن مثل هذا المجلس للعزاء في ظرف اضطراري لإنسان ذي مكان بين الناس لا يستطيع ردهم ولا يستطيع إلا أن يفعل ذلك بشرط أن يتوسع في من عزاه على الهاتف أو في المسجد أو في الطريق، ولا يجعل شرطا لقبول العزاء في هذا المكان، وأن لا يحدد العزاء في ثلاثة أيام أقل أو أكثر، أنا أرجو أن لا بأس في هذه الشروط الثلاثة. أما المعزي فالمعزي نوعان، إذا وجد هذا المكان الذي هو مخالف أو مضطر إليه، إما أن تكون أيها المعزي ممن إذا ذهبت أو لم تذهب لا ينتبه لك، أو ممن إذا لم تذهب قد تصبح قطيعة بين الناس أحيانا، وقد قيل لنا أحيانا بعض الناس نظر إلى المسألة من منظور واحد، قال أنا لم أذهب، فلان من أولاد عمي توفي أخوه أو ابنه أو كذا لم أذهب، فأصبحت قطيعة بين الأسرتين. نقول اذهب، لا لا لا تمنع نفسك، لأن هذا يترتب عليه من الفساد ما هو أكثر، لكن من استطاع أن ينصح، أن يتكلم، أن يوجه، فهذا خير. وأنا أذكر في هذا البلد قبل 30 سنة كان من البدع والمحدثات ما لا يعلم به إلا الله، والحمد لله لانتشار السنة وطلاب العلم وأهل السنة نرى كثيرا من البدع قد زالت واضمحلت وابتعدت وخفت واختفت. نسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يتوفانا على السنة. قال ولا بأس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي. الذمي هو أهل كتابي من نصراني أو يهودي إذا كانت له ذمة عند المسلمين، والغالب أن الذمي لا يوصف به إلا المواطن باللغة، لغة الدبلوماسية العصرية، يعني المواطن النصراني في الدولة المسلمة يقال أنه ذمي، بخلاف المعاهد أو المعاهد. المعاهد هو حربي يؤتى عهدا أو يعطى عهدا، فمعاهد اسم فاعل ومعاهد اسم مفعول، وهو نفسه معاهد ومعاهد، فالذمي شيء والمعاهد شيء آخر. نعم. أما الحديث فمع البحث لم أجد هذا الحديث كيف تجدك يا يهودي، وإنما الحديث في صحيح البخاري من حديث أنس أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فافتقده ووجده مريضا فذهب إليه فقال له أسلم، فنظر إلى والده فقال له والده أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وبوب عليه البخاري باب عيادة المشرك، كونه ذميا، كونه ذميا لا ينفي أنه مشرك. بعض الناس يقول هذا نصراني، يعني نصراني غير مشرك غير كافر، نصراني يعني غير مشرك، اليهودي كافر ومشرك ونصراني ليس بكافر ولا مشرك. بنص القرآن القطعي يتلى دينا إلى يوم القيامة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. مقال فصل: والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، المقصود لم يظهر ولم يعني يفضح نفسه كما يقال، هو مستتر. نعم، والله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. وألف ابن أبي الدنيا كتابا كاملا في تحريم الغيبة، وألف الشوكاني كتابا كاملا بعنوان: كدفع الريبة أو كشف الريبة، في بيان ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. نعم. قال: ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه أو سأل عنه من يريد تزويجه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. إنسان استشارك: ماذا تعرف عن فلان؟ هل يجوز أن تخبئ تقول إذا قلت له ماذا أعرف وتكون غيبة؟ لا يجوز، لابد أن تبين له، وإذا لم تبين فأنت غاش. نعم. من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه إثم الغيبة، وله ثواب النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. أولا هنا فوائد: أولا، أهل العلم ضبطوا ما يجوز من الغيبة قائلين: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة مقاصدها شرعية، لكن اليوم أكثر الغيبة بيننا ليست شرعية، أكثر الغيبة إنما هي سمر وسهر، إنما هي كلام من القول على القول بغير دين ولا تقوى ولا مراقبة، ونحن في ذلك معرضون عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. نغتاب ولا نحب أن يغتابنا أحد، نقع في الكذب ولا نحب أن يكذب علينا أحد، نقع في سوء الظن ولا نحب أن يساء بنا الظن، وكذلك النميمة، وكذلك وكذلك. هذا خلل في شخصية المسلم، فضلا عن شخصية طالب العلم، خلل كبير وكبير جدا. ثانيا، قوله: وله ثواب النصيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، حديث مسلم، حديث تميم الداري رضي الله عنه، وأخطأ من عزاه للصحيحين لأنه عند البخاري معلق، وأما الموصول فقط عند مسلم في صحيحه. وأما قوله في الفاسق ما فيه يحذره الناس، فلا يوجد حديث بهذا اللفظ، لكن حيث المعنى ورد، وهو: اذكروا الفاسق بما فيه ليحذره الناس، وهو عند البيهقي في السنن، وهو حديث موضوع لا يصح ولا يثبت، لكن من حيث المعنى صحيح ومنقول عن السلف في باب الجرح والتعديل، في باب التحذير ممن قد يصيبون الأمة في فتنة أو بلاء، كما في حديث المستشار مؤتمن وغيره من الأحاديث. نعم. قال: ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم، حيث ذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام. طبعا يعني قصة الشورى أو جعل عمر الشورى في ستة رضي الله عنه، هذه يعني ثابتة. وأما ذكر عيب كل واحد منهم فهذا من لوازم التمحيص، ووقفت على أثر عند الطبري في التاريخ، لكن الحقيقة لم يتيسر لي أيضا لضيق الوقت أن أبحثه صحة وضعفا، وإن كان يغلب على ظني عدم صحته. فيه يقول لما وقع اختياره عليهم رضي الله عنهم، طبعا الستة علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، زهير العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. ماذا يقول؟ يقول: وما أظن إلا أن يلي أحد أو أحد هذين الرجلين، علي أو عثمان، فإن ولي عثمان فرجل فيه لين. هذا الذي يقصد المؤلف، يقول إيش؟ حيث ذكر عيب كل واحد منهم. قال: وإن ولي علي أو ولي علي، ولي أحسن من ولي، العرب دائما تميل إلى التخفيف، ولي أي أصبح واليا، ولي يعني المعنى نفسه لكن فيه تثقيل. قال: وإن ولي علي فرجل فيه دعابة، وأحر به أن يحملهم على الطريق، وإن تولوا سعدا يعني جعلوه واليا فأهلها هو، وإلا فليستعن به الوالي، فإني لم أعزله عن خيانة ولا ضعف، ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف، مسدد رشيد له من الله حافظ، فاسمعوا منه. هذا هو الأثر الذي رواه الطبري في تاريخه، لكن كما قلت لم يتسنى لي التثبت من صحته والدراسة لسنده، ولكن لو أنه لم يثبت فالتمحيص في الولاء أو من يراد توليتهم أمر لا بد منه من باب الديانة والأمانة. نعم. ثم قال فصل: فصار في الغيبة ما يذكر من النقص والعيب ما يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه. الإزراء والازدراء شيء واحد، يقال ازدرى فلانا أو أزرى بفلان، والمقصود الاحتقار والتصغير والاستخفاف وما أشبه ذلك. إذن الغيبة نوعان يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. يجتمعان في كونهما يذكران في الرجل بما فيه مما يسيئه، فإن كان ذلك لمصلحة شرعية جاز، إذا لم يكن ذلك لمصلحة شرعية لا يجوز. ومن الطريف ما ذكره السبكي في طبقات الشافعية، قال: مر بي كلب وكنت بجانب الوالد، فقلت: يا كلب، فقال: هذه غيبة. هو معروف أنه كلب طبعا وليست غيبة، لكن التعبير بيا كلب قد يحمل معنى، قد ينقل هذا المعنى على اللسان ونحن لا نشعر به. لذلك كما يقال في بعض قوانين علم الاجتماع: الطبع غلب التطبع. أحيانا يعني قد يغلب الإنسان منا طبعه ويحاول التطبع ولا يستطيع. لكن طبعا هذه القاعدة مرفوضة عندي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يتحرى الخير يؤته، ومن يتوقى الشر يوقه. نعم. ثم قال: ويستحب ضبط الألسنة وحفظها والإقلال من الكلام إلا فيما يعتنى ولا بد منه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الإمام ابن أبي الدنيا ألف كتابا في مجلد سماه الصمت وآداب اللسان، واختصره السيوطي في كتاب صغير سماه حسن السمت في الصمت، ولا يزال أهل العلم يتكلمون في هذا الباب ويحذرون منه. وذكرنا غير مرة أن أبا بكر رضي الله عنه أحاديثه وآثاره وأقواله لا تتعدى 100 نص، لكنه ثبت في كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني أنه رؤي ممسكا بلسانه، فقال له عمر وقد رآه: يا أبا بكر ماذا تفعل؟ قال: لقد أوردني هذا الموارد، يعني أوقعني في المصائب. فيحذر الإنسان لسانه واسترساله في الكلام، فإن كثرة الكلام توقع بالسقطات، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فالنار أولى به، كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وأفضل من الصمت إجراء الألسنة فيما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وأنا أذكر قبل 30 سنة سألت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله عن حديث يتداوله بعض الناس، بل كثير من الناس يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثوا على طعامكم ولو بأثمان أسلحتكم. فقال لي: هذا حديث أردني، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام. وحديث الشفاعة الرسول، وهو حديث صفحة كاملة أو أكثر، قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يأكل، ويقول: نعم الطعام الخل. وفي رواية أنه أتي له بذراع شاة وكان يأكلها، وذكر الحديث كاملا. لكن أن يكون الحديث ذا شأن ذا قدر، لا أن يكون هذرا من القول وهذيانا من الكلام، بعيدا عما يقربك إلى الله وبعيدا عما تنتفع به من الأوقات. نعم. مثل قراءة القرآن وتدريس العلم وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بعض الناس يتحرز مما لا يتحرز منه ويسكت عما يجب أداؤه. الرسول عليه الصلاة والسلام جوز الكذب للإصلاح بين الناس. كثير من الناس اليوم للأسف يكذبون ليفسدوا بين الناس، فهؤلاء أنا أقول مرتكسة نفوسهم منعكسة قلوبهم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. نعم. مقال فصل: ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء. لبس بضم اللام غير اللبس، اللبس هو الالتباس، اللبس هو اللباس. يقال هذا أمر فيه لبس، يعني فيه التباس غير واضح. أما لبس فهو مصدر من لبس يلبس لبسا، محرم على الرجال طبعا لأنه من لباس أهل الجنة، فمحرم في الدنيا ونعمة وجزاء عند الله يوم القيامة. مباح للنساء، النبي عليه الصلاة والسلام عندما الحديث المشهور عندما أمسك بالحرير والذهب قال: هذان حرام على رجال أمتي حلال على إناثها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك التحلي بالذهب حتى القاتل ولو بقدر عين الجرادة. بقدر عين الجرادة يعني بأقل قدر، هذه عبارة يستعملها العرب للتصغير أو للتقليل. فالتحلي بالذهب يعني في أقل شيء. طبعا هنا مسألة فيها استثناءات. بعض أهل العلم قال إذا شد الذهب على بعض الأسنان، وهذا قد نكون أدركناه نحن يعني كبار السن شيئا ما، كان لا يمكن أن يمسك السن إلا بأن يوضع بجانبه سن ذهبي، أليس كذلك؟ لكن اليوم التطور الطبي لم يجعل ذلك. أحد الصحابة أصيب أنفه فوضع له أنف من ذهب. طبعا أنف الذهب ليس المقصود يعني أنف، يعني وضع في أنفه شيء من الذهب حتى لا ينتن. اتخاذ جزء من الذهب في السيف حلية له من باب أظهار القوة والشجاعة، هذا أيضا مما وردت السنة بتجويزه. إذا عندنا استثناءات وردت بالنصوص. نعم. قال: ولا يكره. عفوا. طبعا يعني هنالك مسألة لابد من ذكرها أولا من باب الاسترسال، مسألة الذهب المحلق على النساء، وهي مسألة انتصر لها الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أداب الزفاف السنة المطهرة، وطول في الانتصار لها والرد على مخالفه، وأتى من الحجج والأدلة والردود ما أظنه أنه لم يأتي أحد إلى الآن ليقوى على صد رده ونقض قوله. ولكن تبقى المسألة مسألة كبرى من مسائل العلم، ولا نشدد على الناس فيها، وإنما نحكي ما نقتنع به وما ننتصر له من غير هوى ولا تبعية. قال: ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر ويكون الوبر أكثر. الخز هو الثوب المتخذ من وبر الدواب، والوبر في العادة يطلق على شعر البعير، كما أن الصوف يطلق في العادة على شعر الغنم، لكن أحيانا يتوسع يعني اللغويون في الاستعمالات اللغوية، فلذلك يقولون الثوب المتخذ من وبر الدواب، وهو حقيقة أضيق من ذلك. يقول: الذي يشوبه الوبر، الوبر طبعا هو يشوبه يعني يخالطه، يشوبه يخالطه، كما مر معنا قبل قليل: أتي بلبن شيب بماء، يعني خلط. ويكون الوبر أكثر، يعني إذا كان هذا الثوب متخذ من الخز، والوبر وبر الجمل فيه هو الأكثر من يعني ما سواه من المواد المصنوعة به. والحقيقة يعني أنا كل هذا لا أرى عليه دليلا، لا أرى عليه دليلا، ولذلك يقول لا يكره، لأن الأصل فيه الإباحة، الأصل. وإلا لو أننا فتحنا باب لا يكره نتكلم عن مئات الأشياء التي الأصل فيها الإباحة ونقول لا يكره فيها. لكن هنا شيء مهم جدا، وهو عدم الخلط بين قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وقاعدة الأصل في العبادات البطلان. الأصل في الأشياء الإباحة التصرفات والموجودات والمصنوعات والمخلوقات، لكن القربات والطاعات الأصل فيها أن لا تفعل إلا بالنص، أن يقول لك النص افعل أو لا تفعل، قل أو لا تقل. بعض الناس تقول هذه بدعة، يقول لك يا أخي الأصل في الأشياء الإباحة، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذه ليس هنا موضعها. موضعها فيما يكون من صنائع الناس وأفعالهم وكلامهم، مما ليس له علاقة بما يتعبد به أو يتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وكذلك القباطي الذي يكون القطن فيه أكثر من الخز. طبعا القباطي هو ثوب كتان، الثوب المصنوع من الكتان يسمى قباطي، والقز هو الحرير على صفتي على صفته الأولى. طبعا من أين يخرج الحرير؟ من دودة القز. أول ما يخرج الحرير من هذه الدودة وتنتجه يسمى قزا، مع أنه ليس قزا لكن يسمى لأنه على الصفة الأولى، قبل مثلا تهيئته وقبل تنظيفه وقبل إعداده للبيع أو الشراء. نعم. ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستر، وهو ما كان على صورة الحيوان. طبعا يعني يقول وهو ما كان على صورة حيوان، هذا أضيق من المطلوب، يعني العلماء يقولون ما كان على صورة ذي روح، يعني إنسان أو حيوان، أو بعض الناس الآن يتخيلون صورة جن أو صورة ملائكة، أو بعضهم فيما نذكر قديما كانوا يضعون صورة البراق، هذه كلها لا يجوز، كلها صور كائنات حية ذوات أرواح. أما الشجر والحجر والمناظر الطبيعية كما يقال أو الهندسية، هذا أمر واسع إن شاء الله. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا. الحمد لله. أديكم السلام. حديث الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وهذا النهي أيها الإخوة ليس فقط متعلقا بما علق من الصور على الجدران. يقول لك والله أنا عندي صور لكن لا أعلقها أو لا أعظمها. النهي عن الصور عام، إلا ما كان لحاجة أو ضرورة، والحاجات تنزل منزلة الضرورات عند أهل العلم. قال: والاختيار التختم في اليسار. والاختيار التختم في اليسار، يعني الأرجح، الأرجح. وإن تختم في اليمين فلا بأس، يفهم من ذلك جواز الوجهين، وإن كان هنالك شيء أرجح. أنا عندي هنا بحث يعني قديم كنت كتبته أو جمعته حتى أكون دقيقا، أقرأ بعضا منه من باب الفائدة في هذه المسألة. هنالك حديث في صحيح مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، هذا هو الحديث. وحديث أنس في صحيح مسلم كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، الخنصر من اليد اليسرى. إيش الخنصر؟ الخنصر هو الذي بين الوسطى والبنصر، بنصر خنصر وسطى سبابة إبهام، هذه الأسماء للأصابع. فالحديث عن أنس وكلتا الروايتين في صحيح مسلم. نعم، لا البنصر، لا البنصر، البنصر هو أصغر الأصابع وأصغرها، آخرها وأصغرها. نعم نعم، هذا ما هو مدون عندي، قد أكون أنا الواهم، لكن هذا هو المدون عندي وأنا أقرأ. الأمر الآخر، الأمر الآخر، يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: أجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا في الأفضل، فتختم كثير من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا. يعني منهم من يقول الأفضل اليمين، ومنهم من يقول الأفضل اليسار. والصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل يمينه للأمور الشريفة، ويجعل شماله للأمور المستقذرة كالاستنثار والاستنجاء وما أشبه ذلك. الإمام القيم يقول: اختلفت الأحاديث هل كانت ذلك في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند. هذا في زاد المعاد. أبو داود، الإمام داود السجستاني، يقول في السنن، يقول: باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار. إذن هذا مما يجوز في الوجهين. الآن في الأصابع، عن أنس قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذناه خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه أحد. قال أنس: فإني لأرى بريقه في خنصره، وإني لأرى بريقه في خنصره. حديث أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال أيضا في صحيح مسلم، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في هذه وهذه، يعني السبابة والوسطى. قال النووي: أجمع المسلمون على أن السنة جعل الخاتم الرجل في الخنصر، خاتم الرجل في الخنصر. هذه يعني ملخص في هذه القضية لتمام الفائدة إن شاء الله تعالى. نعم، النساء يقول: وأما المرأة، كلام النووي مباشرة، يقول: أما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابعها، إلا السبابة هذه لا تتخذ، لو أخذت الوسطى أو في غيرها الأمر فيها واسع. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وإن تختم في اليمين فلا بأس. ثم قال: ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا. هنا لابد من وقفة يعني فيها شيء من التأني. الأحاديث كلها جاءت في ذم جر الثياب والإسبال، وأن لا يزيد الثوب على الكعبين. كثير من الناس يخلط بين الكعب وبين العقب، الكعب هو العظمة الناتئة على يمين قدمك وعلى شمالها، أما العقب فهو الذي العظمة التي في أسفل القدم والتي تدوس عليها، هي الطرف الآخر من القدم التي أولها المشط والأصابع، هذا يسمى العقب. أما الكعب فهو في الطرفين يمينا وشمالا. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخيلاء وقال إسبال الإزار من المخيلة، فجعل الإسبال نفسه خيلاء وليس متعلقا بأمر زائد، فإذا جاء أمر زائد على الإسبال بالخيلاء فأصبحنا واقعين في مصيبتين. بعض الناس يقول أبو بكر رضي الله عنه كان مسبلا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال له ليس ذلك خيلاء. وأنا أعجب جدا من هذا الاستدلال لأسباب. أولا أبو بكر لم يكن مسبلا، أبو بكر كان إزاره يسترخي، والذي إزاره يسترخي لا يقال هو مسبل، ولم يكن ذلك كذلك، بل كان أبو بكر يتعاهده. إيش يعني يتعاهده؟ كلما استرخى رفعه. ومع هذا وذاك أبو بكر خاف على نفسه، بينما مسبلو العصر الحديث لا يخافون على أنفسهم. أبو بكر يقول ذهبت إلى رسول الله يسأله عليه الصلاة والسلام أنا من يفعله؟ هم يقولون ابتداء نحن لا نفعله خيلاء. أبو بكر وجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يقول إنك لا تفعله خيلاء، من أو أن لنا بمن يزكينا هذه التزكية إلا أن نزكي أنفسنا بالباطل. فالاستدلال بقصة أبي بكر ليس لها، ثم هذا لو سلمنا بكل شيء أين لنا بأبي بكر أو بمثل أبي بكر رضي الله عن أبي بكر، وقاتل الله من ينتقص أبا بكر. فالاستدلال بهذه الرواية على تجويز إسبال الثياب استدلال ولا أبعد، لأنها لا يستوي فيها أي شيء مع البحث الذي نحن في صدده، لا في قليل ولا في كثير. القضية الأخرى، رأيت بعض الحريصين على السنة من الشباب من يرفع ثوبه فوق نصف الساق بما يكاد يقارب الركبة، ويستدلون على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى عند بعض الصحابة يلبس ثوبا فضرب 4 أصابع تحت ركبته وقال إلى هنا، فظن الظان أنه كلما رفعت الثوب كان ذلك أقرب إلى السنة، ولم يفهم أن الذي جاء فيه الفضل إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، هذا هو الذي جاء فيه الفضل، لكن جاءت توسعة مع هذا الفضل، توسعة علوية وتوسعة سفلية، التوسعة السفلية إلى الكعب، وما زاد عن الكعب ففي النار بنص الحديث، والتوسعة العلوية إلى هذه 4 أصابع تحت الركبة. فلا يظن أنك كلما رفعت كان أحسن، الرفع من باب الجواز والنزول من باب الجواز، أما ما هو من باب الاستحباب فهو إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. كثير الناس نراهم يعني فعلا يرفعونها بصورة يعني فيها نوع مبالغة، وهم يظنون لو أنهم فعلوها من باب الجواز جائز، الرسول أجازها عليه الصلاة والسلام، لكن يفعلونها ظانين أنها أفضل وأنها أحسن، وليس ذلك هو الفقه، والله تعالى أعلم. قال ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل السافرة. طبعا يقصد بالحمام هنا الحمامات العامة، وقد كانت مشهورة في الجاهلية ومشهورة في الإسلام، ولا تزال مشهورة إلى هذه الأيام، خاصة في تونس والمغرب وسوريا، والآن انتقلت إلى عمان وقبل أيام قرأت في الزرقاء إعلانا لبعض الحمامات، لا مانع، نحن لا نمانع ولا نحرم ما أحل الله، لكن بالشرط المعتبر أن لا يكون فيها كشف للعورات، ولا يكون فيها إضاعة للأوقات بالمعازف والموسيقى وما أشبه ذلك، حتى بين الرجال بعضهم بعضا. يعني كون هذا عورة لا يعني أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، أو المرأة تنظر إلى عورة المرأة، وما أكثر التساهل في هذا الباب. وحدثني بعض الإخوة من أهل التدين ممن يدرسون في أمريكا، قال والله أنا إذا أردت الاغتسال أخرج قبل الفجر بساعة وأنزل إلى الحمام في الجامعة في السكن الداخل. أقول لماذا؟ قال لأنه لا يوجد حمام له باب، كل الحمامات مفتوحة بعضها على بعض، وبعد الفجر ترى كل الطلبة كلهم بعورة بعضهم بعضا كمثل ما ولدتهم أمهاتهم. اسمعوا هذا الحديث أيها الإخوة: الإيمان والحياء قرينان، إذا زال أحدهما زال الآخر. هؤلاء لا إيمان عندهم وبالتالي لا حياء عندهم، نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. الميازر جمعها مئزر أو إزار، وهو ما يغطي النصف السفلي من الجسد. نحن عندما نحرم في الحج أو العمرة نلبس إزارا ورداء، الرداء ما يغطى به الجسم نصف الجسد العلوي، والإزار ما يغطى به نصف الجسد السفلي. نعم. قال: ويكره للنساء إلا من علة وحاجة، لأن الغالب التكشف، والغالب المرأة إذا خرجت قد تظهر عليها آثار في الحمامات وما أشبه ذلك، لكن إذا اؤتمن فمع الائتمان جائز. وهنا فائدة: اشتهرت فتوى بين كثير من طلاب العلم متعلقة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نزعت ثوبها في غير بيت زوجها فبرئت منها ذمة الله. هذا حديث صحيح، لكن ما فقهه؟ يعني إذا المرأة جاءت عند أبيها لا يجوز أن تخلع ثوبها؟ إذا جاءت عند أختها، شقيقتها، أخيها، محارمها، لا يجوز أن تخلع ثوبها؟ المقصود حفظ العورة. والدليل على ذلك أن الحديث نفسه إنما سيق في الحمامات، وسبب وروده كان في الحمامات. إذن كأنه يقول: ما كان أشبه بهذا الواقع الذي فيه التكشف وكشف العورات وعدم سترها، فهذا لا شك يؤدي إلى هذه النتيجة وإلى هذا الذنب وإلى هذا العقاب. أما إذا خلعت المرأة ثوبها في بيتها وهي آمنة مطمئنة مأمونة فهذا جائز، لا نحرم عليها أو لها ما أحله الله سبحانه وتعالى. هذا شيء آخر، هذا يختلف أيضا باختلاف الثقة وعدمها. وإن كنت أظن وأغلب على ظني أن أكثر الناس في هذه الأيام للأسف غير مأمونين، إذا اؤتمن صاحب المحل قد يكون الموظف عنده غير أمين إلا من رحم الله، والمرأة الصالحة تجتنب ذلك. قال: ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب. الخضاب بالحناء، فإذا كان بغير الحناء لا يقال خضاب، يقال صبغ. فتغيير لون الشيب بالحناء هو الخضاب، تغيير لون الشيب بغير الحناء هو صبغ، وهو مستحب. والراجح أنه واجب، لكن لا يشترط فيه الدوام، ولو اشترط فيه الدوام لما عدت شيبات رسول الله عليه الصلاة والسلام 20 شيبة. شيبات رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت 20، اليوم تجد واحدا يرى في المنام يقول: أنا جئت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. ما شاء الله، صفه لنا. يقول: رأيته ذا لحية بيضاء، يعني ويمد الهمزة حتى يشعرنا أنها بيضاء كثيرة وليست من البياض في شيء. إلا 20 شيبة. وهذا ما كان يفعله الإمام محمد بن سيرين. ابن سيرين كان إذا جاءه الرجل يقول رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام، يقول صفه لي، فإذا وصفه له قال رأيته، وإلا قال لم تره. طيب بجوز واحد يسألان، طب يا شيخ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، نقول هذا الحديث صحيح والفقه له ينبغي أن يكون صحيحا. من رآني بشخصي وصفتي، هذا معنى الحديث. أما أن يأتي الشيطان بصفة أخرى وبشخصية أخرى ويكذب منتحلا قائلا أنا محمد بصورة غير صورة النبي التي لا يستطيع انتحالها، هذا لا يقال فإن الشيطان لا يتمثل به. هو فعلا لم يتمثل به لكنه انتحل اسمه. لذلك يجب التنبه. ومن اللطائف أن الإمام أحمد في أول كتابه العلل، في أول صفحات كتابه العلل، قال باب ذكر من كان يخضب من المحدثين. فهي الخضاب سنة يحسن، ولو قلت يجب لما أبعد أن تفعل. وأنا أذكر نكتة بالمعنى اللغوي والمعنى العرفي معا. التقيت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل نحو ربع قرن مع رجل في ذلك الزمان كان مشتغلا بالحديث وجهوده يعني مميزة، ويركز دائما يقول أهل الحديث والمحدثون وكذا. فلما أردت الانصراف قال هذه رسالة تعطيها للشيخ الألباني. ففعلا لما رجعت هنا أعطيتها للشيخ الألباني رحمه الله. ولما أردت أن أخرج أو قبل أن أخرج فإذا بيقرأ الرسالة الشيخ، قال تريد أن تعرف ما في الرسالة؟ قلت لا بأس. قال هذا الرجل ينتقدني، يقول أنت محدث فلماذا لا تطبق السنة التي حرص عليها المحدثون وهي الخضاب؟ ثم سكت، ثم قال هذا المسكين لكونه لم يرني مخطضبا ظن أني لا أخضب، وكأنه لا شغل لي إلا خضاب لحيتي. الشيخ الألباني يا إخواننا كان ذا حرص على الوقت، لم أرى له في هذا الزمان نظيرا حقيقة. حتى بعض الفضلاء يقول كنا إذا جئناه في المكتبة الظاهرية في دمشق نسأله وهو يؤلف ويكتب، قال ينظر إلينا بعين واحدة والعين الأخرى في الكتاب. طبعا هذه صيغة مبالغة يعني من شدة الحرص على الوقت. نسأل الله أن يرحم علماءنا وأن يغفر لهم. معنا 20 دقيقة نتركها للراحة ولمن يريد تجديد الوضوء، ونعاود تكميل القول فيما نحن بصدده بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. أريد أن أقول أعاننا الله عليكم، أعانكم الله علينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنعود إن شاء الله لإكمال هذا الكتاب المبارك الذي بين أيدينا. وقد أوشكنا إن شاء الله على إنهائه بعد شرحه ومناقشته وضبطه، سائلين ربنا سبحانه في علاه أن نكون أول المنتفعين به علما وعملا بفضله تعالى وكرمه. وقبل أن نعاود ما ابتدأناه أقول نذكر إخواننا في المجلس القادم في الأسبوع القادم من يوم السبت في حي الحسين بعد العصر في مسجد الحاج عفيفة في كتاب قراءة كاملة لكتاب مختصر في لكتاب السنة للإمام المزني، كتاب السنة للإمام المزني، وهو من كتب العقيدة التي يجب على أهل السنة أن يتعلموها وأن يتفقهوا فيها وأن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بهديها. وهذا أوان الرجوع إلى ما نحن بصدده من تكميل شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الإمام ابن عقيل رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولكل من له علينا حق وللحاضرين، قال: ولا بأس بالخطاب بالحناء وهو يستحب. نحن ذكرنا أنه إذا خضب الشعر بالحناء فهو الخضاب، وإما إذا كان بغير الحناء فيسمى صبغا. والأصل أنه أمر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: غير الشيب. وأهل العلم يقولون: الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا جاءت قرينة. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولكن أهل العلم اختلفوا، هل هذا أمر على الاستمرار أم ليس على ضرورة الاستمرار؟ وأرجح الأقوال أنه ليس على ضرورة الاستمرار، لأن الصحابة قد عدوا شيبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا فائدة، أن استعمال الخضاب في غير الشعر فيه تفصيل، فإذا كان للتزين فلا يجوز إلا للنساء، أما إذا كان للتطبب فيجوز للنساء والرجال. نعم. قال: وكذلك الكتم. الكتم نوع من النباتات التي تستعمل أيضا للخضاب، وهو يميل إلى أن يكون يعني قاتم اللون أو غامق اللون. نعم. قال: ويكره بالسواد. يعني يكره الخضاب بالسواد، سواء الرجال أو النساء يكره لهن ولهم استعمال اللون الأسود. وهنا تنبيهان، أن بعض أهل العلم يجيز ذلك معتمدا على كون لفظة غيروه أو جنبوه السواد أنها لا تصح، فبعضهم حكم بشذوذها، وهذا قول غير صحيح، والصواب أنها زيادة ثابتة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السواد ليس لونا، وإنما هو نوع نبتة اسمها السواد. قال: يجتنب تغيير الشيب بالسواد الذي هو نبتة، وهذا قول وإن قال به بعض الأفاضل من أهل العلم لكنه بعيد. والصواب اجتناب اللون الأسود سواء في شعر اللحية أو في شعر الرأس. نعم. قال: ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، كما ورد في السنة: فإن الشيطان ثالثهما أو ثالثهما. نعم. قال: ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد. طبعا هنا نقطة مهمة، وهي أنه ليس المقصود العري التام فقط، أي تعر تنكشف فيه العورات فهو محرم، وليس فقط عريا أنهما عريانان بمعنى أن لا يكون عليهما شيء، هذا أشدها إثما، أما ما دون ذلك فهو حرام بقدره. لذلك أهل العلم يفرقون بين العورة المغلظة والعورة المخففة، وإن كان جميعها عندهم عورة محرمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصف المرأة المرأة لزوجها. يعني مجرد تخيل العورات لا يجوز، فكيف معاينتها؟ وهذا من الأدلة القوية على بطلان ذلك المذهب الذي يقول يجوز النظر إلى الصور العارية لأنه ليس نظرا إلى العري. هذا حديث يبين أن مجرد التفكر بالوصف محرم، فكيف المعاينة؟ ومن أعجب العجب قولهم لو أن هنالك امرأة عارية وهنا مرآة، إذا نظرت إلى المرأة هكذا لا يجوز، إذا نظرت إلى المرآة التي كشفت المرأة يجوز. هذا يدل على الوهن في الفقه والتفكر في الشريعة. نعم. قال: ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر. نعم، فالموسيقى باتفاق أئمة الإسلام من المذاهب الأربعة وغيرهم محرمة، وأقوى دليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا والحريرة والخمر والمعازف. وأيضا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوتان ملعونان، صوت مزمار عند فرحة وصوت رنة عند مصيبة. وهكذا في أحاديث متعددة جمعها الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي، وتكلم عليها طويلا الإمام القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. فالطبل محرم والزمر محرم وهذه الآلات كلها محرمة، طبعا مستثنى من ذلك شيء يسير سيأتي بيانه بعد قليل. نعم. قال: وخص من ذلك الدف للنكاح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. هنا فوائد: الفائدة الأولى أن هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي وهو ضعيف، وفيه زيادة في نفس الرواية: واجعلوه في المساجد. واجعلوه في المساجد، الحديث ثلاث جمل، جملتان منه ثابتتان بالشواهد والطرق الأخرى، وجملة منه لا تثبت ولا تصح. أما الجملة التي لا تثبت ولا تصح ولا شاهد لها فهي جملة اجعلوه في المساجد. أما جملة أعلنوا النكاح فقد وردت في صحيح ابن حبان عن عبد الله بن الزبير بسند جيد. وأما ضرب الدف فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف. وفي سنن النسائي من حديث عامر بن سعد أنه دخل على بعض الصحابة فرآهم وبينهم جارية تضرب بالدف. الجارية هي الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، فقال: أتقرون هذا وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث فيه فائدة أن الصغير ينكر على الكبير، والمفضول ينكر على الفاضل. ليست هيبة الكبير أو الفاضل تمنعنا من الإنكار عليه بالعلم والبينة، فإذا أخطأنا صوبنا، وإذا أصبنا حمدنا ربنا. فهذا تابع ينكر على الصحابة، ولكن الصحابة يتقبلون إنكاره ويوجهونه ويصوبونه. قال: أتقرون هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان الجواب؟ قال: إنه رخص لنا في العروسات. إذن في الأعراس يجوز للرجال أن يستمعوا إلى ضرب الدف إذا كانت تضربه الجويريات، البنات الصغيرات دون الحلم. أما إذا كانت تضرب الدف النساء البالغات فلا يجوز للرجال أن يسمعوه، وإنما يكون ذلك بين النساء على توسع في التجويز، وإلا النص جاء في الجويريات دون ذلك. بعض أهل العلم وسع الأمر من جهتين: الجهة الأولى للنساء، والجهة الثانية في الطبل ليس فقط في الدف، والمعنى يعني متقارب إن شاء الله. النقطة أو الفائدة الأخرى أنه يجوز ضرب الدف للنساء على المعنى نفسه في العيد، في العيد. وعلى ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما دخل ورأى النبي عليه الصلاة والسلام مغشيا رأسه بثوبه، وكانت عنده جاريتان تضربان بالدف تغنيان بغناء بعاث يوم من أيام العرب، كانت تفخر به. فلما رأى ذلك المنظر أبو بكر رضي الله عنه قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحينئذ تنبه النبي عليه الصلاة والسلام ورفع الثوب الذي غشى به رأسه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. فهذا تعليل بالزمان المحدد دون التوسعة. إذن جاءنا الاستثناء بالتحريم للموسيقى وأنواعها كافة فقط بالنكاح والعيد والجويريات الصغيرات في الدف دون النساء، وتوسع في النساء وبغير الدف بعض أهل العلم. النقطة الأخيرة في هذه الجزئية ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته السماع، قال: وكان السلف الصالح يسمون من يضرب بالدف من الرجال مخنثا. نعم تفضل. قال: ولا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى، وكذلك التعويذ، وكذلك التعويذ به. الرقية أن ترقيهم بأسماء الله، أي سائلا ربك داعيا إليه سبحانه متعوذا به. كذلك التعويذ، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين رقاه جبريل بالمعوذتين. ومن أنكر حديث السحر لم يفقه السنة الصحيحة وخالف إجماع أهل الحديث. وإنما السحر الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام كان في شيء دنيوي في مدة محدودة ليس ذا صلة بدين ولا بتشريع ولا بوحي. الأمر الآخر أن هذه الرقية هي الرقية كلامية وليست رقية مكتوبة، والرقية المكتوبة على الأرجح محرمة. بعض الناس اليوم يكتبون حتى لو برقى القرآن أو الأذكار الصحيحة ويعلقون ذلك، هذا ليس له أصل في السنة. نعم. قال: فصل: والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز. أما الحجامة فمعروفة، هي شرط ظاهر الجلد، يعني هكذا يعبرها العلم، وهي جرح خفيف لظاهر الجلد. وأما الفصد فهو شق العرق، بعض العروق، وهذا كان من الطب العربي القديم، اليوم يكاد لا يكون موجودا. وإن انتشرت الحجامة فلا يعرف الفصد في الناس. الفصد هو قطع للعرق، بعض العروق تقطع. وأما الكي فهو أرجح الأقوال أنه جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، وكما ورد في بعض الروايات أنه آخر الدواء. وشرب الأدوية جائز، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، فما من داء إلا وله دواء. نعم. قال: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الخمر قال: إنها داء وليست بدواء. وورد في الحديث، وبعض أهل العلم يرفعه وبعضهم يقول موقوف، إن الله ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم. قال: وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح. يعني الرواية الأولى بالإباحة والتجويز هي الأصح، وتحمل الرواية الثانية أنها على غير أو لغير الحاجة. وأما قطع العروق فنفسه هو الفصد الذي سبق الكلام عليه. قال: فصل: ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، وإن بدا له بعد ذلك قتله. الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لهذه البيوت عوامر، يعني ساكنين، فإن رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا، فحرجوا عليها ثلاثا. وثلاثا اختلف أهل العلم، هل ثلاثا ثلاثة أيام أم ثلاث مرات؟ الصواب أنها ثلاث مرات وليست ثلاثة أيام. وإن بدا له بعد ذلك قتله، جاء في بعض الروايات مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإنه كافر، يعني من الجن الذي يتشكل على شكل حيات، فإصراره على الاستمرار على ما هو عليه بعد الإذن والأمر والتحريج يدل على أنه كافر فيقتل. نعم. التحريج يعني الإذن والأمر بالخروج. نعم. طول بالك، تفضل. قال: وقد قال أحمد رضي الله عنه: إن كان ذو الخفيتين والأبتر قتله ولم يؤذن. إذن يستثنى منه الأبتر وذو الطفيتين. وسنشرح الآن معنى الطفيتين. طبعا إن كانت ذو الطفيتين كان هنا تامة وليست ناقصة حتى نقول إن كانت ذا، وإنما هي إن كان ذو، وممكن أن تكون يعني على ما هي عليه فيكون ذو الطفيتين هو الاسم لكان والفعل في محل خبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: من وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما فليس منا. هذه رواية ابن حبان. أما عند الصحيحين البخاري ومسلم قال: اقتلوا ذا الطفيتين، اقتلوا ذا الطفيتين. بعض أهل العلم يقول لا يؤذن كما سمعنا، قال قتله ولم يؤذن، يعني إذا وجد من هذه صفته الأبتر وذا الطفيتين يقتله دون إذن، دون أن يحرج عليه. نعم. قال: وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود. هذا نوع من الحيات، هذه صفته. قال: والأبتر الغليظ القصير الجلد. أيضا هذا هو النوع الآخر، هذان نوعان مستثنيان من الحيات التي تكون في البيوت. طبعا إذا كانت في غير البيوت ليست هذه الأحكام متعلقة بها، نتكلم عن الحيات التي توجد في البيوت، أما إذا وجدت غير البيوت فتقتلها، تتصرف معها بما تريد. أما ما كان في البيوت فهي نوعان: ما كان على هذا الوصف ذو الطفيتين والأبتر فيقتل دون إذن، ما سواهما فهو لابد من أمره ثلاث مرات: أخرج بأي لفظ كما سيأتي الآن ونناقش. إذا كان هذا محسوبا أنه من بيتك وليس كذلك، حظيرة الماشي ليست من البيت، البيت هو المكان الذي يؤويك، حظيرة الماشي مفتوح على الخلاء وعلى الفيافي والصحاري. نعم. قال: وصفة القول الذي يؤذنه امض بسلام أو اذهب بسلام. طبعا تحديد هذه الألفاظ لا دليل عليه، لو أنه أمره بأي لفظ من الألفاظ المؤذنة بالتحريج والإخراج فيجزئه إن شاء الله. قال: ويجوز قتل الأوزاغ. الأوزاغ جمع وزغة، وهي معروفة، ما يسمى في بعض اللهجات العربية سام أبرص، ويسمى بريص أو أبو بريص، هذه أيضا كلها هي الأوزاغ والوزغ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل وزغا، من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، هذه بدها واحد شاطر يعني، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة. نعم. قال: ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجفرتهن. أما قتل النمل فهو بشرط إذا كان مؤذيا يجوز قتله، إذا لم يكن مؤذيا فلا يجوز قتله. نعم. وأما الأجحر فهو جمع جحر، وهو المكان الذي يؤوي النمل هذا. نعم تفضل. قال: ويكره قتل القمل بالنار. هنا فائدة، قال الإمام ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية: ويكره قتل النمل إلا من أذية شديدة فإنه يجوز قتلهن، ويكره قتلها بالنار، ويكره قتلها بالنار. هنا سؤال: هل الآلات الصاعقة، الآلات التي في بعض المساجد والمطاعم والأماكن العامة، معروفة هذه الآلات كهربائية، هل تعتبر من قتل النار؟ أخبرني بعض تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كان في أول الأمر يرى أنها قتل بالنار، وصار مناقشة مع بعض تلامذته فصار القول إلى أن النار التي هي داخلة في هذا التحريم هي النار التي لها لهيب، وأما مثل هذه النار التي ليس لها لهيب ولا تؤذي ولا تقتل إلا هذا المؤذي فهذا حينئذ جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: ويكره قتل القمل بالنار. كذلك الجواب نفسه، القمل هو يعني ما يؤذي الرأس من الأمور المعروفة عافانا الله وإياكم. قال ولا يحل قتل الضفادع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع أيضا لا يجوز. والضفادع في الغالب لا تكون في البيوت وبالتالي لماذا تقتل؟ ورأينا في بعض البلاد من يستعمل مسحوق الضفادع دواء وهذا لا يجوز، ما نهي عن قتله ينهى عن استعماله، هذه من قواعد العلم. نعم. قال فصل ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط والعمل والصناعة كالخياطة والفرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر. طبعا يقصد إزالة الأوساخ في المساجد يعني إزالة الأوساخ من جسدك إلى المسجد وإلقاؤها في المسجد، وليس المقصود ما قد يفهم إزالة الأوساخ من المسجد. إزالة الأوساخ من المسجد شيء وإزالة الأوساخ في المسجد شيء آخر. وهنا تنبيهان، التنبيه الأول ما هو مشتهر في أذهان بعض الطلبة وعامة الناس أن إزالة القمامة من المسجد مهر الحور العين، هذا لا يصح. لكن مش يعني إذا واحد تعود على إزالة أوساخ في المسجد يبطل، لا، هي أجر وثواب لا شك ولا ريب، لكن ليس هذا هو الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه أن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد تنظفه أنها ماتت، سأل عنها فقيل ماتت، قالت لماذا لم تؤذنوني بها، فذهب وصلى على قبرها. وهذه لا تسمى صلاة غائب، هي صلاة جنازة. وفي رواية أن بعض الصحابة صلوا معه عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة ذات الركوع والسجود فلا يجوز أن تصلى بين القبور، أما هذه صلاة جنازة بتكبيراتها وحقيقتها المعروفة وليست صلاة غائب. والأرجح في صلاة الغائب أنها تصلى على من لم يصلى عليه من المسلمين أو على من غلب عليه الظن أنه لم يصلى عليه. ولم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة لما قال إن أخاكم النجشي قد مات، وكان النجشي في أرض الحبشة مستخفيا بإيمانه غير مظهر له، فمات ودفن ولم يصلي عليه أحد، فصلى عليه رسول الله وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. جيد، أنا جايك الآن. نقول نرجع إلى الشرح، ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونطف الإبط والعمل، يعني ويكره إزالة الأوساخ في المساجد بالعمل والصنائع. يعني الأوساخ نوعان، إما تقليم الأظفار وقص الشارب ونطف الإبط من الجسد، وإما أشياء أخرى يعني أنت تشتغل فيها بالمسجد، تخيط وتحلج وتتاجر، هذا لا يجوز وذلك لا يجوز، لأن المساجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لإقامة ذكر الله. لذلك الخياطة، إنسان ما شاء الله فاتح المسجد مخيطة ولا مخرزة ولا محلجة، الخرز هو خياطة لكنها خياطة بمخرز، يعني أشبه ما يكون اليوم بالإسكافي. الإسكافي ما هو؟ صانع الأحذية ومصلحها، هذا يخرز الجلد خرزا أو كل ما كان له علاقة بالجلديات مما تخرز، هذا يسمى الخراز، وهو يعمل بالخرز أو الخرازة. والحلج هو حلج القطن وإخراجه من زهره إلى أن يكون قطنا مستعملا، والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر. يعني لو كان، لأن يضرب المثل على ذلك، تفضل. أنا ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رفع ثوب رقع، مثل رفع ثوب أو قص نعل أو تشريكها إذا انقطع شسرها، أو تشريكها إذا انقطع شسرها. يعني إذا كان شيء يسير، إنسان جالس في المسجد مثلا وتنبه أن ثوبه مخروق أو ممزق، أخرج إبرة وخاطه، هل هذا مثل ذاك الخياط؟ أو إنسان خصف نعلا فلت طرف نعله لا يستطيع أن يمشي، خصفه يعني أصلحه، أو تشريكها يعني ربط بعضها ببعض، هذا شيء يسير يعني فيه مصلحة للمسلم ولا يؤثر على المسجد ومكانته ومنزلته. لحظة شوي، لكن هنا تنبيه على موضوع التجارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الرجل يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. أما لو أن أحدا تاجر خارج المسجد ثم داخل المسجد في اليوم نفسه بعد وقت أعطاه صاحب الشراء مالا، هذا لا يسمى تجارة، هذا أداء لحق وليس تجارة. تفضل. من رواه في الصفا والمروة حق الشاعر ما ينتهي من التجارة، هذا لا يجوز وفيه مخالفات شتى. من أعظم المخالفات تكشف شعور النساء وعدم الانتباه، كأنه لا يشرع القص إلا هنا، يكون مكان سكنها أو فندقها قريبا من المسجد، لا تنتظر ربع ساعة 10 دقائق لتذهب هنالك ويقص لها جزءا من شعرها زوجها أو ابنها أو أبوها أو أخوها أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. الأمر الثاني، المساجد لم تبنى لهذا، أحيانا هذه الشعور تنزل على الأرض وتوسخ المسجد وتملأه بالقاذورات، هذا لا يجوز. وأما الرجال فأكثر ما يفعلونه يشابه النساء، يأخذون خصلة من هنا خصلة من هنا خصلة من هنا، والله لو ذهبت إلى الحلاق قلت له قصر لي شعري وفعل لك ما تفعله بنفسك على المروة أو فعله بك صاحبك تحللا لاقتتلت معه، تضحك علي هذا اسمه قص؟ هذا تقصير؟ لكن أنت ترتضيه في أعمالك الدنيوية، ترفضه في أعمالك التي تتقرب فيها إلى الله وتأتمر فيها بأمر الله، تخالف الشرع مع أنك تفوت على نفسك يا عبد الله من الحسنات ما لا يعلمه إلا الله. أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشعر الذي يقص أو يحلق في كل شعرة حسنة، ولكن مع ذلك للأسف الناس تفعل ذلك ولا تتقي الله. نعم تفضل. بعض محللون نساء وهم في حال الإحرام، لا بأس، لا بأس، جائز للمحرم أن يحلل للمحرم الآخر، لأن المنهي عنه أن يحلق شعره أو أن يقصه أو أن يقصره أو أن يأخذ منه، أما أن يحلق لغيره بالحلق الشرعي أو التقصير الشرعي لا بأس. نعم تفضل. لو أوصى شخص آخر يأتي له بسلعة، مجرد أخذها دون التقابض بالبيع والشراء يجوز، أما صار تقابض بيع وشراء داخل المسجد لا يجوز. نعم تفضل. ولا يجوز إخفاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم. الحديث في مسند أحمد وله شواهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إخصاء البهائم والخيل، ولكن صح في السنة أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوعين، والكبش الموجوع هو المخصي، فإذا كان ذلك للتسمين دون الغش ولما فيه فائدة لهذا الكبش أو لذاك لتلك البهيمة فلا بأس فيه بهذا النص. وبعض أهل العلم خص الخيل بالكراهة لأن إخصاءها يجعلها هزيلة، والخيل في الحرب يجب أن تكون قوية. نعم. قال: وتجوز للمداواة ولا كيها بالنار، كما قلنا للوسم طبعا، يعني ولا كيها للنار بالوسم، الوسم هو أثر الكي، وأرجح الأقوال أن الكي المنهي عنه هو ما كان في الوجه، أما الكي للوسم في غير الوجه فيجوز، وقد ورد في ذلك روايات. نعم. قال: وتجوز للمداواة حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين. يعني يجوز الوسم، عفوا، يجوز الكي للمداواة، ويجوز إخصاء البهائم للمداواة، فما كان في حق الناس والكيف في حق الناس منهي عنه إلا لحاجة، فكذلك للبهائم سواء. في إحدى الروايتين يعني هنالك كما تقدم معنا الإمام أحمد في إحدى الروايتين يجيز وفي رواية يمنع، ونحن جمعنا بين الروايتين أن رواية المنع إذا كانت بغير حاجة ورواية الإذن إذا كانت بحاجة. تفضل. أما تقطيع الآذان فنص القرآن أن ذلك من فعل الشيطان، قال لأمرنهم ولبتكن آذان الأنعام، هذا لا يجوز. نعم. قال فصل: وبر الوالدين واجب. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال: لا أقول فرض ولكنه واجب. هذا خلاف أصولي أولا بين العلماء، بعضهم يفرق بين الفرض والواجب وبعضهم لا يفرق، والإمام أحمد عنده أيضا روايتان، رواية أنه فرض ورواية أنه يفرق بين الفرض والواجب ورواية أنه لا يفرق بين الفرض والواجب. وقال ابن مفلح في كتاب الأداب الشرعية نقلا عن الميموني، الميموني من تلاميذ الإمام أحمد وله مسائل مطبوعة عنه، قال: قلت لأبي عبد الله: كان الشافعي يقول بر الوالدين فرض، قال: لا أدري. قلت: فمالك؟ قال: لا أدري. من الذي يقول لا أدري؟ الإمام أحمد، الإمام أحمد إمام أهل السنة. قلت: فتعلم أحدا قال فرض؟ قال: لا أعلمه. قلت: ما تقول أنت فرض؟ قال: فرض هكذا، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية. يعني كأنه يعني عندما نقول فرض، هل الفرائض درجة واحدة؟ الجواب لا. يعني كأنه يقول هو فرض دون فرض، ولا يقصد التفريق بين الفرض والواجب على مذهب الحنفية. الأحناف يقولون الفرض يثبت بدليل قطعي والواجب يثبت بدليل غير قطعي أو بدليل ظني، وهذا كلام لا دليل عليه لأن الثمرة واحدة. لكن الإمام أحمد كأنه يقول يعني هو فرض لكن ليس مثلا كفرض الصلاة. يعني نحن لا، عندما نقول الأركان الأربعة الصلاة والصيام والزكاة والحج، هل هي في درجة الفرضية سواء؟ الجواب لا، الصلاة أعظم فرض. وهل كونها أعظم فرضا أعظم فرض ينفي أن غيرها فرض؟ الجواب لا. أو أن غيرها فرضا؟ الجواب لا، بل هذا فرض لكن فرض قد يكون أهم من فرض، فرض قد يكون أكبر من فرض. وهنا على كلمة الميمون الحقيقة فوائد. أولا، الميمون يقول له: كان الشافعي يقول بر الوالدين فرض. الشافعي وأحمد يا إخواني كان بينهما خصوصية نادرة، كانا متعاصرين، وكان كل منهما إنجاز التعبير شيخا للآخر، وكان كل منهما إنجاز التعبير شيخا للآخر. هذا يأخذ من علم هذا وهذا يأخذ من علم هذا، وإن كانت علاقة أحمد بالشافعي أكثر تلمذة منها مشيخة. فرواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عدت سلسلة الذهب، يعني أعظم سلسلة حديثية عند جماعة من أهل العلم. وفي الوقت نفسه كان الشافعي يقول لأحمد: يا أبا عبد الله، إذا جاءك الحديث عراقيا أو مدنيا أو حجازيا صحيحا فأخبرنا به حتى نعمل به، فأنتم أعلم بالحديث منا. من الذي يقول؟ الشافعي لأحمد. وعوتب الشافعي مرة، قيل له: يعني أنت دائما عند أحمد وأحمد دائما عندك، تكادان لا تفترقان. فماذا قال؟ قال شعرا، والشافعي كان من أشعر العرب، كان قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هكذا العلم يرقي الأخلاق ويرفع الآداب ويجمل السلوك. العلم إذا لم يكن هاديا فهو وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة، بل الجهل خير منه إن لم يكن نافعا له في دينه ودنياه وعاقبة أمره. وما أجمل ما قاله بعض السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أحمد يقول: لا أدري، في خبر واحد مرتين أو ثلاث مرات. والله اليوم يعني كثير من الصغار والأغمار قد يسأل وهو لا يدري فيفتري حتى يهرب من أن يقول لا أدري. هذا ليس من خلق العلم. ما أسهلها على هؤلاء الأمة لسعة دينهم وعظم مكانتهم أن يقول الواحد منهم لا أدري، يخاف الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. يقول الإمام مالك: كنت إذا أفتيت مسألة أو في مسألة أتخايل نفسي بين الجنة والنار. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الكبائر في النص القرآني، حلال حرام. اليوم ما شاء الله كل الناس بيفتوا، ناس هم سهرانين على القهاوي بيفتوا هذا حلال هذا حرام، هم سهرانين على التلفزيون هذا حلال هذا حرام، والله هذا حرام. يا أخي لا تحرم، اسأل. إنما شفاء العي السؤال. أما هكذا التصدر والتسرع والتهرب من لا أدري التي فيها نجاتك لتوقع نفسك في الهلاك فلا وألف لا. نعم. هنا سؤال خارج الموضوع من إحدى الأخوات، تقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال من الوالدة لابنتها أو أحد من الأبناء؟ نقول: يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الابن ذكرا أو أنثى فقيرا. الشرط الثاني أن لا يكون تحت نفقتها. وهنالك شرط ثالث: أن يظهر أن ذلك زكاة، لا أن يؤخر الزكاة إلى يوم العيد حتى تظهر عيدية أو هدية، ما شاء الله والله فلان كريم أو فلانة كريمة وهو قدر واجب، هذا لا يجوز. نعم تفضل يا أخي. نحن أجبنا أن الفرض والواجب شيء واحد، لكنها درجات. الآن بر الواجب، بر الوالدين فرض، والصلاة فرض، أيهما أكثر فرضا؟ هذا هو. فكونها فرضا أو واجبا لا يتنافى مع أصل الحكم، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. في لك تعليقات شيء تنبيهات؟ قال: ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، كذلك نص عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. هذا رواه مسلم عن أبي هريرة، وقوله نص عليه يعني في المذهب، لأن أبا الوفاء ما حنبلي، فهو أحيانا يذكر المسألة، أحيانا يذكر قول أحمد، أحيانا يذكر الدليل عليه، أحيانا يذكر معنى الدليل. نعم. قال فصل: ويكره الاتكاء على يسرى يديه وراء ظهره، لأنها جلسة المغضوب عليهم كما صح في السنة. وجاء تقييد صفة اليد بالألية، والألية هي راحة اليد هذه. فلو أن أحدا جلس على قبضته يجوز، لو أن أحدا جلس على مرفقه يجوز، فقط النهي متعلق بألية اليد اليسرى طبعا اليسرى. وكثيرا ما اشتهر بين الطلاب أنه من الجلسات المكروهة الجلسة أو الجلسة على معتمدا على كلتا اليدين معا خلف الظهر، وقد بحثت عن ذلك كثيرا فلم أجد لهذا أصلا. نعم. قال: ويكره الجلوس بين الشمس والظل. ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة في سنن أبي داود، وورد في بعض الروايات، والحقيقة يعني أيضا فاتني التثبت منها وإن كان في ذهني صحتها، وأنها أنها جلسة الشيطان، أنها جلسة الشيطان. وعلل ذلك سبب الكراهة بعض أهل العلم قال هي يعني تخالف العدل بين الأعضاء، أعضاء جسمك أنت مطلوب أن تعدل معها، عندما تجعل جزءا منها في الظل وجزءا منها في الشمس أنت لم تعدل حتى مع بدنك. هذا يعني يعلل به بعض أهل العلم. أما إذا صح كونها مشابهة للشيطان فهذا قاض على المسألة. نعم. قال فصل: ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. يعني أحيانا في المجلس قد تفلت كلمة، يصدر قول مخالف للشريعة، فالإنسان يتذكر ربه ويستغفره سبحانه وتعالى في آخر هذا المجلس لتكون كفارة لما يقع منك فيه. وهذا الحديث الحقيقة له طرق كثيرة جدا، وما ورد في كتب الحديث من تعليل الإمام البخاري له إنما هو لبعض طرقه. وفي مقدمة النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر طول كثيرا جدا في جمع طرقه ورواياته وشواهده وألفاظه بما يجزم معه الناظر بثبوته وحسنه. وهذا من المنهج الذي أشرنا إليه مرارا، أن إعلال أئمة الحديث في كتب العلل إنما أكثره على الروايات الإسنادية وليس على المتون الحديثية. قال: ويكره الجلوس في ظل المنارة. هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. رأيت بعض المشتغلين بالفقه يقول لأن هذه المنارة لم تبنى لذلك، بنيت أو لم تبنى ما المانع، هذا تعليل عليل لا وزن له. وبعض أهل العلم أيضا ماذا قال؟ قال لأنها سريعة يعني ذهاب الظل، إذا جلس تحت المنارة الظل يذهب عنك بعيدا. هذا أيضا لماذا تخصيص المنارة أيضا خلف شجرة كذلك، خلف عمود عريض كذلك، خلف بيت صغير كذلك؟ هذا كلام لا دليل عليه مع احترامنا وتقديرنا لهذا العالم. قال: وكنس البيت بالخرقة. رأيت وأنا أبحث أن هنالك حديثا عن عائشة أنها قالت: كنس البيت بالخرقة يورث الفقر، ولكنه ضعيف لا يصح. وما أظن إلا أن المؤلف وقف على هذا وكره هذا الفعل لأجل هذه الرواية التي لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والشرب من ثلمة الإناء. ثلمة الإناء هي الكسر، وعلل بعض أهل العلم أنه يعني بسبب هذه الثلمة قد يهراق الماء على الفم أو على الجسد ولا تستطيع أن تهنأ بشربك. وبعضهم قال لأنه يكون فيه الأوساخ ولا تذهب هذه الأوساخ نتيجة وجود الثلمة التي قد تدخلها الأوساخ. ونحن مع الحديث الذي يعني لم تظهر علته نؤمن به ونسلم تسليما مطلقا. والحديث في النهي عن شرب ثلمة الإناء رواه أبو داود وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا في، نحن نبهنا قلنا لا تشدد الفاء في الإناء، أصلا ليس في الإناء، في السقاء. في السقاء، السقاء هو القربة الجلدية، والقربة الجلدية سهلة التعفن في فمها. وبنفس الوقت أنت لا تعرف ما في جوفها لأنها جلد، لأنها جلدية ومكتوم ما فيها. وهذا يختلف عن الزجاجات البلاستيكية أو الزجاجية التي يرى ما فيها. إذا كان الإبريق يعني ظاهرا ما فيه يجوز، أما إذا كان غير ظاهر فهذا يشبه ولو من طرف النهي عن الشرب من في السقاء أي فمه. هذا آخر ما أعاننا الله عليه. يقول المؤلف: فهذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشكر لكم. نكرر الأسبوع القادم السبت القادم في مسجد الحسين إن شاء الله تعالى من العصر إلى العشاء مدارسة لكتاب السنة للإمام المزني، و سيكون اللقاء في مسجد الحاجة عفيفة، ليس كذلك؟ عفيفة؟ نعم، في حي الحسين، والله الموفق. معنا يعني 7 دقائق، إذا أحد عنده سؤال أو استفسار تفضل. أعد صوتك. الآية الكريمة وإذا حكم عدنا، المقصود ده لبني إسرائيل ولا إنها الآية؟ هي للجميع، من عاد للطاعة عاد الله عليه بالمغفرة، ومن عاد بالمكر عاد الله عليه بالرد، ومن عاد بالسوء عاد الله عليه بالعقوبة. نعم تفضل. الاتكاء سواء يمينا او شمالا على اليد اليسرى بالألية لا يجوز. تفضل. اي نوع من انواع العلم عن صاحب بدعه بما ان المؤلف كان جلطي معتزلي واخذ عنه بعض انواع العلم؟ لا يجوز لمن لا يميز، اما من ميز او ميز له فيجوز. لا يجوز، لا يجوز. نعم. السلام هذه الصراط واجب ولا مستحب؟ أعد. السلام عند الانصراف واجب ولا مستحب؟ السلام عند الانصراف لا دليل على وجوبه. قال فليست الأولى بأحق من الأخرى، يعني هذا معنى يفيد الاستحباب أكثر، والله أعلم. تفضل. الجوارب وحدها لا تستر إلا اللون، والمطلوب ستره في العورة هو اللون والحجم معا. نعم. هنا تفضل. لا دليل على هذا القول لأن النص واضح. نعم. لا أذكر، حديث طويل، هو حديث طويل في صفة الحج. لا دليل، هذا حديث ضعيف. كل شعرة حسنة في الأضحية حديث ضعيف، وإن ملأت الدنيا تكية أم علي وهي تنشره، حديث ضعيف لا يصح. نعم. الناسخ هو المزيل للحكم، والمنسوخ هو المزال حكمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. كانوا في البداية أي لحم يمس به النار يتوضؤون بعد أن يأكلوه، هذا في البداية، ثم في النهاية نسخ. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها ناسخ، ونهيتكم عن زيارة القبور منسوخ، والله تعالى أعلم. تفضل تفضل تفضل. لا، الكحل شيء والمكياج شيء. الكحل الذي كانت تضعه النساء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام هو الإثمد، والإثمد لا يكاد يظهر. أما الآن تضع الأحمر والأصفر والأسود والأزرق ثم تقول تستدل بهذا الحديث، هذا غير صحيح. إذا يعني تفعلت مثل هذا التبرج تغطي وجهها، لأن هذا من الزينة الظاهرة. تفضل يا أخي تفضل، ارفع صوتك. لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم تفضل. كلاهما في إيمانه وبدنه. سلام ورحمة الله. مسألة خلافية بين أهل العلم، أنا الذي أرجح عدم الجواز، ومذهب جمهور أهل العلم الجواز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أقلهما أو الربا. عند تمام العقل. غير صحيح هذا الكلام. الحديث لم يجعل لك إلا خيارا واحدا، قال فله أو كسوما أو الربا، ما قال لك تمام العقد أو عدم تمامه. تفضل. قصدك الاستتار، الاستتار به أم مش فاهم يعني؟ يعني إنسان نائم تخفته سترة؟ لا هو يصلي نائم. أيوة. عادي كما كما لو كانت سترته العادية، يعني بين رأسه بين موضع رأسه وسجوده ممر الشاة، يعني قريب من نصف متر أو نحو ذلك. نعم تفضل. ما هو؟ لا أسمع، لم أسمع. اتفاقيات يعني إذا كان ذلك طارئا يجوز، أما إذا كان ذلك مستمرا فلا يجوز. المساجد لم تبنى لهذا. السؤال الأخير لمن لم يسأل، تفضل. حلق اللحى يعد من الطمس وليس من ال... لا يجوز، وهذا بعض أهل العلم يقول من الكبائر، هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى، وفي الحديث من الفطرة، وعندما رأى رسولي كسرى قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا. قال أما أنا فإن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأعفي شاربي. وعلى هذا قول جماهير أهل العلم لما الأربعة صلى الله وسلم وبارك على نبينا. نشكر هذا المسجد المبارك والإخوة الطيبين والمؤذن والإمام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.